الشمس، يبقى إذا لا تشرع ابتداء لغير سببها، وإذا انقطع سببها تعين ماذا؟ ها؟ تعين قطعها، لأنها صلاة ماذا؟ مسببة يا طلبة العلم، فلا تشرع لغير سببها وتنقطع، أي الصلاة صلاة الكسوف بانقطاع ماذا؟ بانقطاع سببها، بانقطاع سببها، ذلك تعرف بصلاة الكسوف. قلت فائدة ولا فرق في شرعا بين الكسوف والخسوف، فالصلاة تشرع لكسوف أو لماذا؟ أو لخسوف، لأنهما في أصل المعنى اللغوي مشتركان، يعني في أصل المعنى اللغوي فهما مشتركان، فالكسوف معنى في الخسوف والخسوف معنى في الكسوف، والخسوف أعم من الكسوف في المعنى اللغوي، فيقال خسفت الشمس خسف القمر، ولكن لا يقال إلا كسفت ماذا؟ الشمس، فالكسوف أخص من الإيه؟ من الخسوف في المعنى، فالخسوف متعلق بالشمس، والخسوف عام يشمل الشمس والليل والقمر. أول مسائل معنا وجوبها، قلت ويترجح وجوبها، ويترجح وجوبها على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وهي رواية عن مالك، وقال بالوجوب أبي أبو عوانة وابن القيم، ومن المتأخرين العلامة الألباني، خلافا لمذهب الجماهير من أنها أي صلاة الكسوف مستحبة، إلا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توسط فقال بماذا؟ بأنها سنة مؤكدة. يبقى إذن مذهبان بينهما مذهب وسط، واجب واجبة، وهي وهذا مذهب أبي حنيفة النعمان وابن القيم رحمه الله تعالى من المحققين، ورواية عن مالك قال بذلك أبو عوانة رحمه الله تبارك وتعالى من المتأخرين العلامة الألباني. أما مذهب الجماهير فهي مستحبة لا واجبة، وتوسط العلماء الشيخ بن باز فقال سنة ماذا؟ مؤكدة، قلت تنبيه وتقدر الإشارة إلى أن الوجوب الذي نعنيه هنا هو الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي لا العيني، وهو ما نعني به طلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل، طلب الفعل بقطع النظر عن ماذا؟ عن الفاعل. وأما أدلة وجوبها، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتمهما أي رأيتم ماذا؟ كسوف الشمس أو كسوف القمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. قلت وقوله فافزعوا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، لا يجوز صرفها عن ظاهرها من الوجوب إلا بقرينة، ويتأكد وجوبها من وجوب، وجوبها من وجوب، أنه نادى لها، أنه نادى لها بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فمثل النداء لها بقول الصلاة جامعة، فهذا لا شك مما يشهد لماذا؟ لوجوبها إن جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام نداء ينادى عليها به. ولشأن النداء أنه من قرائن ماذا؟ من قرائن الوجوب. قلت فضلا عن كونها صلاة، فضلا عن كونها صلاة، لها خطبة، لها خطبة فأشبهت بذلك الجمعة والعيد. وكيف لا تجب وهي صلاة جماعية قهرية ذات قراءة طويلة؟ يبقى هذا وجه رابع لإجابها يا طلبة العلم. فإن قيل لك دل على وجوب صلاة الكسوف، تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. والأمر يفيد الوجوب والحتم، لا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة. تقول ثانية أنه نادى لها، وشأن الصلاة الواجبات الصلوات الواجبات أنه ماذا؟ أنه نادى لها، أشبهت الصلاة المفروضة بما ينادى لها الصلاة جامعة. صحيح، فإنه النداء لها هو طلب، صح، وهذا الطلب لأجل غاية وهي الصلاة. فإذا كانت المجيء الوسيلة وجبت فقد وجبت ماذا؟ الغاية. كذلك قرائن أخرى من أنها صلاة ذات طول وخطبة، فكل هذه قرائن وجوب. صحيح؟ طيب، قلت وأما من قال باستحبابها، نعم جهرية سيئة، وأما من قال باستحبابها على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة بنفي الوجوب عن هذه الخمس، بنفي الوجوب عما سوى هذه الخمس، بنفي الوجوب عما سوى هذه الخمس، فأجاب ابن قدامة المقدسي إمامنا رحمه الله بأن قوله خمس صلوات إنما ذكر هذه الخمس على التنصيص أو على الخصوص، لأنها ماذا؟ من الواجب المتكرر أو من الواجب العين على حال المسلمين، وهذا لا ينفي وجوب ماذا؟ وجوب غيرها، لما قد جاء الدليل بإجاب ماذا؟ بإجاب غيرها ماذا؟ بإجاب غيرها معه. يبقى خمس صلوات لا ينفي وجوب غيرها. لماذا لا ينفي وجوب غيرها؟ إنما مورد الكلام هنا عن الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة. واضح؟ خاصة أن الكسوف إن كان واجبا لكن وجوبه ليس كوجوب الصلوات الايه؟ وجوب الصلوات الخمس هو وجوب على كل مسلم بماذا؟ بعينه، ولكن وجوب الكسوف هو وجوب على من؟ على جماعة ماذا؟ المسلمين. واضح؟ وأما من دعا بعضهم من دعوى الإجماع على سنية صلاة الكسوف، وأما من دعا بعضهم من الإجماع على سنية صلاة الكسوف فحسبنا ما سبق الجواب، فحسبنا ما سبق الجواب من ذكر من قال بالوجوب من أهل العلم وهم الحنفية ووجه عند المالكية ومن المحققين ابن القيم الجوزية رحمه الله بركة وتعالى، ومما احتج به الجماهير على نفي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلاة الكسوف بجملة من المستحبات، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعتاقة والاستغفار، فقال يلزم أن تجب هذه الأربع مع الصلاة، هي الصدقة، العتاقة، التوبة، الاستغفار. صحيح؟ فيلزمكم أن تقولوا بوجوب هذه الأربع مع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بالجمع. ونقول ودلالة الأصول للاقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين تارة تكون ضعيفة وتارة تكون قوية. ماذا نفهم من هذا؟ أن دلالة الاقتران محتملة في الحجة، صحيح، لأنها قد تكون ضعيفة وقد تكون قوية، ولا يشكل على صريح في الدلالة بمحتمل في الحجة أو بظنية في الحجة، خاصة أن هنا قرن بين أمور، هذه الأمور ماذا؟ مختلفة، ليست جنسا واحدا. دلالة الاقتران تكون قوية لما يقرن بين أمرين من جنس واحد، لكن لو قرن بين أمرين مفترقين يختلف حكمهما. فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هذه دلالة الاقتران، لكنها ضعيفة في إفادة وجوب ماذا؟ في إفادة وجوب الأكل. ليه؟ من الثمار، لأنه قرن الأكل هنا بماذا؟ بغير جنس، وهي ماذا؟ وهي الزكاة. لكن دلالة الاقتران قد تكون قوية، كما قرن الختان ببعض الواجبات من قص الشارب ونحو ذلك، بما يدل على وجوبه، لأن هذه كلها في الجملة تسمى خصال فطرة، فهي جنس واحد من هذا الاعتبار، وهي الفطرة. إذن يا طلبة العلم، أجبنا الآن عن مشكلات الثلاث للفريق المخالف، وذكرنا في مقابلها أربعة أدلة للفريق الموافق على الوجوب، وبهذا يترجح وجوب صلاة الكسوف على جماعة المسلمين من غير إجاب على أعيانه. ليه؟ مع إن واحد قد يقول لكن الأصل في الوجوب أنه واجب على ماذا؟ على الأعيان، لا ينزل عن رتبة الوجوب العيني إلى رتبة الوجوب الكفائي إلا بقرين. فالجواب عن هذا، وإنما نزل الأمر بالحكم من رتبة الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي، وذلك بأن أحدا من أهل العلم لم يقل البتة بوجوب صلاة الكسوف على من؟ على أعيان المسلمين. يبقى القرينة هنا الإجماع من أحد من علماء المسلمين ومن المجتهدين لم يقل بوجوبها على من؟ على الأعيان، وهذه قرينة تنزل بالحكم إلى رتبة ماذا؟ الفرض الكفاية. قلت وفي قوله فافزع إلى الصلاة ملمح على الفرض الكفاية، من أنه أمر بها أمراً عاماً، ولذلك من القرائن التي تفرق بها بين وجوب العين ووجوب الكفاية أن وجوب العين بيستعمل في صيغة الإفراد حق المسلم على المسلم، يبقى هذا واجب عين ولا كفاية؟ عين، وقال حق المسلم على الايه؟ على المسلم، صحيح؟ لكن لما يستعمل صيغة الجمع فافزعوا إلى الصلاة، يبقى هذا طلب فعل الصلاة بقطع النظر عن الفاعلين. يبقى إذن هذه مسألتنا الأولى في درسنا يا طلبة العلم، وقد خلص لنا بعد الجواب عن أدلة المخالف من أن صلاة الكسوف واجبة، هذا على خلاف مذهب الجماهير العلم، وليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف الكتاب والسنة. للأدلة التي سبق ذكرها على الإجمال والتفصيل بما يغني عن الإعادة يا طلبة العلم، واضح، وللجواب عن أدلة المخالفين فيما سمعت، ولله الحمد والمنة. فقال صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا ماذا؟ فرادى. قلت قوله إن أحبوا جماعة فهذا هو الأصل، فإن صلاة الكسوف لا تشرع فرادى بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يبقى هذا قبل الصلاة الجامعة فيه طلب ماذا؟ طلب جمع. وطلب الجمع يدل على أن مشروعيتها ماذا؟ إنما هي فاذا في جماعة. واضح؟ مشروعيتها في ماذا؟ في جماعة. ثانياً، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال فافزعوا إلى الصلاة، فالملمح هنا في صيغة الأمر التي جاءت بماذا؟ بخطاب الجميع، بما دل على أن طلب هنا إنما هو طلب من ماذا؟ من الجميع، ولا يطلبها من الجميع إلا إذا كانت ماذا؟ جماعة. كذلك من قرائن الجماعة ما لها من خطبة وموعظة. وما يشرع فيها من التطويل، فهذه قرينة من الجماعة، كذا قرينة. ومن القرائن على الجماعة أنها مشروعة لسبب. ما هو السبب؟ هو طلب رضا رب العالمين سبحانه وتعالى لا شك، والاستغفار دفعا لأسباب غضب، صح؟ وهذا أمر يتعلق بفرد ولا يتعلق بجماعة؟ يتعلق بجماعة يعمه الله تعالى بعقاب. فلسبب المشروع هذه قرينة أنها صلاة جماعية. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب وعظهم وذكرهم وقال ما من أحد أغيار من الله عز وجل من أن تزني أمته أو أن يزني عبده. صحيح؟ واضح يا طلبة العلم؟ قلت عليه ففعلها فراد لا دليل عليه. والأصل في أفعال الصلاة صلوا كما رأيتموني ماذا؟ كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلاها مرة واحدة لم تتكرر منه عليه الصلاة والسلام. فمن أين القول بمشروعيتها فرادى؟ وهنا مسألة مهمة، هل الأصل في الصلاة جماعة ولا الأصل في الصلاة أنها فرادى؟ الأصل في صلاة المسلمين أنها جماعية، صحيح؟ هذا هو الأصل، الأصل الجماعي، واضح؟ وعليه فنحن على الأصل، لأن صلاة الكسوف الأصل أنها جماعة، حتى يأتي الدليل على ماذا؟ على نقلها من هذا الأصل. ولذا نحن نخالف المصنف مخالفة ثانية هنا، لأن صلاة الكسوف لا تشرع ماذا؟ فرادى. تمام؟ نأتي بقى إلى باب جامع في ذكر صفة الصلاة، صفة صلاة الكسوف. مسألة الأولى، وهي ركعتان اتفاقا من غير خلاف، كما المروى عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا عليه الصلاة والسلام ركعتين. قلت ولشاهد عام، فإن قوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى الصلاة، فإن الصلاة في الإطلاق الشرعي ماذا؟ ركعتان، صح؟ إذا ما أقول لك قوم صلي، أصلي ركعة ولا ثلاث ولا خمسة؟ ها؟ الأصل أن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد. وعليه لما يقول فافزعوا إلى الصلاة يبقى فافزعوا إلى صلاة ماذا؟ ركعتين. هذا دليل ثاني، إنما ذكرته لعلة مهمة، وهي علة ماذا؟ تعلم طالب العلم من فن ماذا؟ الاستنباط، وأن يكون عنده براعة في الاستدلال، واضح؟ فقال فافزعوا إلى الصلاة، ما يصدق عليه مسمى الصلاة؟ إنما مسمى الصلاة يصدق على ماذا؟ ها؟ على ركعة. يبقى هي ركعتان اتفاقا. القرع الثانية يجهر بالقراءة. قلت على مذهب الجماهير خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان. يعني شوف نحن وافقنا في أول مسألة وخالفنا في هذه المسألة. قلت ودليل جاهل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وهذا مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس وأبي هريرة، إن كان لا يخلو حديث أبي هريرة من مقال، لكن لا شك أنه يتقوى بما قبله. يبقى هذا أول دليل معنى الصفة المروية عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أنه صلاها جهرا عليه الصلاة والسلام. واضح يا طلبة العلم. قلت ويقوي مشروعية الجهر أو استحباب أو سنية الجهر فيها هو أنها صلاة جماعية ذات طول بعدها خطبة، بعدها خطبة، فأشبه بذلك صلاة الجماعات كمثل ماذا؟ الجمعة والعيد والاستسقاء ونحو ذلك، وكل هذه صلوات جماعية. تمام؟ كل هذه صلوات جماعية يا طلبة العلم، صحيح؟ يبقى هذان دليلان على أنها صلاة ماذا؟ جهرية. قلت تنبيه، وقد غلط من قال بالتنوع جمعا بين الأدلة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها حينا وجار بها حينا أخرى. هذا مبنى على أنه صلاها أكثر من إيه؟ لكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أكثر من مرة، إنما صلاة الكسوف ما صليت إلا مرة واحدة عقيب موت إبراهيم رضي الله عنه ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا من أين يأتي التنوع هذا؟ فالقول بالتنوع قول ضعيف، لأنه لم يثبت أنه صلاها إلا مرة واحدة، فكيف تنوعت؟ كيف تنوعت؟ واضح؟ قلت ومن فرق بين الليل والنهار، ومن فرق بين الليل والنهار بعلة النظر، لأنه إذا صلاها ليلة بكسوف القمر جهر، وإذا صلاها نهارا بكسوف الشمس أصر، فهذا دليل النظر. قلت ولكن لا تعلق بالليل والنهار، ولكن لا تعلق بالليل والنهار بالجهر والإسرار، لا تعلق بالليل والنهار بالجهر والإسرار، فالجمعة والعيد صلوات نهارية وهما صلاتان ماذا؟ جهريتان. وكذلك من الصلوات الليلية ما هي صلاة ماذا؟ سرية، كما لو وقعت الجنازة ليلا يجهر الإمام المسر مسر. يبقى إذن لا تعلق الليل والنهار بالجهل والإسرار يا طلبة العلم. وأما ما احتج به الأحناف على الإسرار من أن ابن عباس رضي الله عنه قال فقرأ قراءة طويلة، فقرأ صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة قدر سورة البقرة، قدر سورة البقرة. فقال الأحناف وما يقدرها ابن عباس إلا أنه أسر، وإلا لقال قرأ بكذا وكذا وكذا وكذا. لما ابن عباس قدرها تقديرا؟ لأنه لم يسمع قراءة، صحيح؟ وإلا لو سمع قراءة لقال قرأ بسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. تمام؟ فاحتج هنا بمفهوم الحديث. ما مفهومه؟ أنه أسر، وإلا لكان ابن عباس قد عين ماذا؟ القراءة رضي الله عنه. قلت وهذا مفهوم لا يقوى لمعارضة المرفوع، وهذا مفهوم لا يقوى لمعارضة المرفوع من صلاته صلى الله عليه وسلم جهرا بنص المؤمنين عائشة. قلت فكيف إذا كان مفهوما ضعيفا، فكيف إذا كان مفهوما ضعيفا وهو أن ابن عباس قدر القراءة. لماذا قدر ابن عباس القراءة؟ فقال لما يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من مواضع متفرقة أو قرأ عدة سور، فلما اجتمعت هذه السور في القراءة كانت تعدل ماذا؟ تعدل سورة البقرة. تمام؟ يبقى ليس صريحا في الدلالة، فضلا عن أن معارضه أقوى منه، ونحن على اتفاق أنه لا يحتج أو لا يستدل بدليل ولا يحتج به إلا على شروط ثلاثة: أن يكون صحيحا إذ لا حجة بضعيف، أن يكون صريحا إذ لا حجة بمحتمل، صحيح أو لا دلالة بمحتمل، واضح، أن يسلم من المعارض. فهذا الدليل وإن كان صحيحا لكن المعارض بما هو أقوى منه، فضلا عن كونه ليس صريحا في الإسراء، إنما فهم الأحناف الإسراء من أن ابن عباس رضي الله عنه قدر القراءة ولم يعينه. واضح. قلت وما احتجوا به على مشروعية الإسراء لها هو ما حدث أبي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا يوم فلم نسمع له صوتا. أن أبي وابن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم نسمع له صوتا. فأجيب عن هذا يا طلبة العلم بأن الحديث ضعيف لا حجة بضعيف، ومعارض أصح منه أهل. أو إما أن أبي لم يسمع، لماذا؟ لبعد أبي أنه في آخر الصفوف، فيحتمل أن أبي لم يسمع لهذه العلة، وهو أن أبي رضي الله عنه كان في آخر الصفوف فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يترجح يا طلبة العلم أنها صلاة جهرية خلافا لمذهب الأحناف من أنها صلاة ماذا؟ سرية. المسألة الثالثة: يركع ركوعين كل ركعة. قلت وهذا مذهب الظاهرية، وقال به قبلهم المحققون من أمثال إمام ابن القيم رحمه الله وشيخ ابن تيمية، وقال به الشافعي والبخاري رحمه الله، وقال به من المتأخرين علامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أحرص على ذكر علامة الألباني في هذه المسائل إيماني بأن الألباني فقيه، وكوني اشتغل بالصنعة الحديثية هذا لا ينفي عنه معرفته بماذا؟ بالفقه. هذا بلازم؟ ها؟ ليس بلازم أن من كان محدثا لا يكون فقيها، وأن من كان فقيها لا يكون محدثا. هو لازم عشان أحب عمي أكره خالتي؟ ها؟ ما هو لازم. قلبي يصع ماذا الجميع. وعندنا أدلة ظاهرة. كنت سألت بعض الناس عن هذه المسألة، ومنهم من هم شيوخ من تلاميذ الشيخ الألباني، فكان من أجوبة بعضهم قال: من يقول بأن الألباني ليس فقيها لم يسمع 5000 شريط للشيخ الألباني في الفقه، وأجاب آخر قال: من يقول بأن الألباني ليس فقيا اعلم أنه متمذهب. والجماعة المتمذهبة المقلدة عدوهم الأول في التمذهب والتقليد من المحدث، ليه؟ لأنه هو يبني فقهه كله على أقوال من؟ على أقوال إمام مذهبي، صح ولا لا؟ رواية في أحمد، أحمد وخلفه وأصحابه، قال هذه هي بضاعة المتمذهب، لا تكاد تسمع ماذا؟ دليلا، إنما جل كلامه ينقل لك كلام إمام المذهب وينقل لك كلام أئمة المذهب، صحيح؟ فالألباني رحمه الله تعالى إنما ينفي عنه صفة الفقيه من كان هذا أو من ليس بفقيه أصلا، صحيح؟ من ليس بفقيه ينفي عنه. شوف الشيخ ابن عثيمين سبحان الله، كلام العلماء هذا موزون، ما كلام العلماء إيه؟ لما سئل أن يكتب كلمة عن الشيخ الألباني قال وإن كان محدثا أقصر منه فقيه، هنا نفى عنه صفة الفقيه بل أثبتها، السؤال إن عمل الحديث أقصر من عمل إليه، ونحن نؤمن بهذا، فإن مصنفات الشيخ الألباني الفقهية لا تبلغ أن تكون 1/100 من مصنفاته ماذا؟ بلاش 1/100، بلاش، قل لا تبلغ 10% في مصنفاته إيه؟ حديثي، لكن أن تقول ليس بفقيه لمجرد مسألة، وده شيء غريب جدا، يعني واحدهم ينفي عن صفة الفقيه لمسألة، لمسألة هي مسألة شرب من قيام، ولا مسألة زاني محلق، يعني حتى لو فرضنا أنه هو خالف في 100 مسألة وافق فيما سوى ذلك، هل هذه 10 مسائل تنفع من صفة الفقيه؟ أو لمسألة تقول هذا ذو فقه سقيم؟ ها؟ هذا ميزان عدل؟ لا طبعا، إنما هذا ميزان جائز. أضرب مسألة صعبة ولا بلاش؟ خلونا بالمسألة الصعبة، خلونا سيد فهد المسألة هذا كان أقصد. طبعا أحملنا على أقول كلمة شديدة في هذا الموطن، لأجل مسألة أو 10 ننفي عن صفة الفقيه؟ لا طبعا، وإنما العبرة في هذا الباب بماذا؟ بغالب الموافقة. ولذلك من عرض فتاوى الشيخ الألباني على فتاوى الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين لوجد موافقة العلماء الثلاثة، اتفاق العلماء الثلاثة في غالب فتاويهم، وهذا الاتفاق يشهد للشيخ الألباني بأنه ماذا؟ بأنه فقيه، ويشهد للشيخ عبد العزيز بالعكس أن له معرفة بالحديث، لأن الفقه يقوم على ماذا؟ يقوم على الحديث. نعم، دين النبي محمد آثار، نعم بقية الفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نار، صدق القائل، وأهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصح نفسه أنفاسه صحيح. صحيح. وإذا ما اعتزت علم بعلم فأهل الفقه زوى ابتزازا وفي كل خير. المهم تعال إلى مسألتنا الآن، وهي مسألة في كل ركعتين ركوعاني. قلت وهذا المروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع ثم سجد، وقال ابن عباس بمثله، بل قال بصريح القول كل ركعة بركوعين، ومن قال بثلاث ركوعات أو 4 احتج برواية صحيح الإمام مسلم. وقال بالجمع، والجمع هو التنوع، لأنه يصليها حينا بركوعين وحينا بإيه. ها نحن لا نسلم بهذا التنوع. ليه؟ لأن يلزمهم أن يثبتوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أكثر من إيه؟ أكثر من مرة. ففي مرة صلى بركوعين ومرة صلى بإيه؟ ولكن قال ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة في السنة الثامنة عقيب موت ولده إبراهيم رضي الله عنه، وصلاها بركوعين على الصحيح المروي في البخاري. وأما ما يروى عنه من صلاته بثلاث ركوعات وأربع فإما أنه شاذ وإما أنه ضعيف. فإن قيل هو في صحيح مسلم قلنا قدم عليه ما في صحيح البخاري. وهنا طلبة العلم لابد من ضبط المسألة المهمة جدا، وهي: هل شرط الثقة ألا يغلط؟ ها؟ ليس من شرط الثقة ألا يغلط. تريد مهذب، تريد مهذبا لا شيء فيه، وهل يفوح عود بلا دخان؟ وهل يفوح عود بلا دخان؟ كفى بالمرء أولا أن تعد ماذا؟ أن تعد معايبه. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وقال: إنما السيد من عد سقطات. ولذلك بعض الناس يقول: طب أنت هتضعف المسلم؟ ها؟ دي مسألة بقى حديثية، دي مسألة حديثية. هل في المسلم والبخاري ضعيف؟ دي قضية ثانية. حتى أنهم قالوا تعليقا على كلام الحافظ العراقي: من قال امرأتي مني طالب لو أن في البخاري ومسلم ماذا؟ ضعيف. قالوا: لا يحمس. ليه؟ لأن لو أنه قال ليس في البخاري ومسلم ضعيف على وجه جملة، وإلا فقد تكلموا في بعض أحاديث البخاري ومسلم، ولكن تكلموا فيها وفق القواعد الحديثية، مش وفق قواعد مشايخ التلفزيون والبلغ، وفق قواعد جماعة بتوع اليومين دول. هؤلاء المتكلموا في الأحاديث المتكلموا فيها وفق القواعد الحديثية. يعني شو واحد ليه ضعف حديث في البخاري مثلا؟ حديث: لأطوفن الليل على 100 امرأة. يقول لك: وأن لسليمان القدرة أن يطوف على 100 امرأة. هو بيتكلم بقدراته، قدراته هو الشخصية، فقاس قدرات النبي على ماذا؟ على قدراته. نعم، أنت بتشكو عكسك يعني. مثل هذا يحمد الله أن الله سطره بالمنشطات. ثم بعد ذلك اتجه بقى على الأحاديث بالتكذيب والتضعيف ونحو ذلك. ما هذه قواعد حديثية؟ زي الثاني يقول لك: هو ما الموت قابل للتأجيل عشان يأتي ملك الموت وموسى يضربه، وإيه ملك الموت ده اللي يضرب؟ من قال إنه جاء في صورته الملائكية أصلا؟ إنما ما جاء في صورة بشرية، وهذا ليس بتأجيل الموت، إنما هذا بتأخير الأنبياء عند موتهم كرامة له. مش النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر قال: بل الرفيق الايه؟ بل الرفيق الأعلى. يعني ايه بل الرفيق الأعلى؟ خير. فقال: بل الرفيق الايه؟ قال: الرفيق الأعلى. يا هلا يا شيخ عبد الرحمن، اتخذ تأخير. طيب، فالشاهد يا طلبة العلم إني هذه مسألة حديثية، واتفقنا على أنه ليس من شرط الثقة ألا إيه؟ بعدين إحنا تركنا رواية مسلم لرواية مين؟ اطلع أنت من الموضوع بقى، صح؟ مش كده؟ يعني إحنا تركنا رواية مسلم لرواية من؟ لرواية البخاري، فتركنا رواية الإمام لرواية من؟ الشيخ الإيه؟ الإمام، لأن البخاري هو أستاذ مسلم صحيح. فإيش دخولك أنت بينهم بقى؟ إيش دخولك أنت إيه؟ أنت بينهم، لأن الجمع بين رواية البخاري ومسلم هنا يتعصب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها إلا مرة إيه؟ ولذلك حكم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبله البخاري ومن بعدهما الشيخ الألباني على أي رواية فيها ذكر ثلاث ركوعات أو أربع بماذا؟ بالشذوذ أو الضعف، كالرواية عن مسلم، كالرواية في صحيح الإمام مسلم. واعتبر أن ده ممكن يكون إنما وقع من بعض الرواة، إنما وقع من بعض الرواة، لأن الراوي بشر، وشأن البشر أن يهم أن يغلب، شأن البشر أن يسبق لسانه بما لا يريد كلاما نحو ذلك. هذا شيء ممكن، ليس بشرط الثقة إلا إيه؟ ألا يغلط. فإياك، ولذلك يعني انتبهوا لهذا يا طلبة العلم، هذا شيء مهم جدا، واخد بالك؟ لكن ينبغي أن نفرق بين غلط وغلط. الأصل شرعا أن نصحح كل غلط، الأصل شرعا أن نصحح، لكن من الذي يشنع عليه في الخطأ والغلط؟ يشنع عليه في الخطأ والغلط هو العالم العامل الذي يأتي الخطأ عن عمد عن علم بعد إقامة ماذا؟ حج عليه. رب العالمين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، قال الله تعالى قد فعلت. فانتبهوا طلبة العلم. فالمهم نقول بأنها بركوعين على الراجح خلافا لمن قال بثلاث ركوعات، وهم جماهير أهل العلم، ورجحنا ماذا يا طلبة العلم؟ ها؟ أمسك عليه شوي، رجحنا قول المحققين من أمثال الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. مسألة ينادى لها بقول الصلاة جامعة، هكذا مرتين، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادى لها بقول الصلاه جامعه. الصلاه جامعه، ولم يختلفوا على مشروعيه النداء لها بقول الصلاه جامعه، لم يختلفوا، هذه مساله اجماع. الحمد لله الذي كفي. طيب المسألة التي بعدها قلت وهي صلاة ذات طول، صلاة ذات طول، قلت يعني في القراءة والركوع والسجود ذات طول، هذا حدث لسبيك، وهي صلاة ذات طول، قلت يعني يطيل فيها القراءة والركوع والسجود كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بنحو سورة ماذا؟ البقرة، وقرأ في الركعة الثانية بنحو سورة آل عمران، قرأ في الركعة الأولى بنحو سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية بنحو سورة آل عمران، وكذا ركع ركوعا طويلا وسجودا طويلا كما نص ابن عباس وأمنا عائشة رضي الله عنهما. بقيت مسألة يا طلبة العلم، وهي قال المصنف رحمه الله ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، هل في كل ركعة يقرأ فاتحتين أم فاتحة واحدة؟ قلت وإنما هي فاتحة واحدة، وهذا على الأصل، إذ قوله لا صلاة، لا صلاة إلا بأم الكتاب، أي لا ركعة، وتعدد الركوع، وتعدد الركوع في الكسوف لا يجعل منها ركعة جديدة، والمروي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم إنما عاد بعد الركوع بقراءة الله بفاتحة. طيب انتهينا الآن يا طلبة العلم من ذكر المساجد، نقول معلش فرع الخطبة، قلت ويستحب أن يخطب لها الإمام خطبة وعظية، يكسر فيها من وعظ الناس وتذكيرهم، كما وقع في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد أغير من الله عز وجل من أن تزني أمته أو أن يزني عمه، فذكر الناس بعاقبة الذنوب والمعاصي. هنا لابد من التنبيه على شيء يا طلبة العلم، أصل في خطبة الجمعة أنها وعظية، ما حدث في هذا الزمان من تحول خطبة الجمعة عن صفة الوعظ فيها ما يبقى. أم المؤمنين عائشة قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ من كثرة ما كان يقرأه على المنبر. واضح. فالأصل في خطبة الجمعة أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها وعظ تذكير. فمن احتاج إلى أن يبين علما كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر مرة، لكن ما كان هذا غالبا. الذي يظهر من رواية أم المؤمنين عائشة أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثرها ماذا؟ في الوعظ والتذكير. واضح. فينبغي أن يفرق بين مقام الخطبة وبين ماذا؟ مقام الدرس. والله المستعان. طيب قلنا آخر الخطبة. طيب فاضل إيه ثاني؟ قلت فرق. يا إيه؟ لا ما هي في المسجد، هل خطب على المنبر؟ ما عندي بيان في هذا، انتظر عليه. لكن خطبة الكسوف فيها رواية مخرجة، فإذا جعلنا أن هي كانت في المسجد خطبة الكسوف، كانت في المسجد صلاة الكسوف، يبقى الأصل أنها كانت في على المنبر. واضح. لكن هذا أقوله اجتهادا غير مسجد. نعم. وهل تشرع إيه؟ وهل تشرع فيك؟ تشرع فين؟ في الخلاء. لا، ازاي يخرجوا في الخلاء عشان يصيبوا اذى الكسوف؟ يرد ظلمه كده مره واحده تسفنوه؟ لا لا لا، الاصل هم في الكسوف يستتروا، خاصه في كسوف الشمس. فين كنا؟ قلت ويستحب، ويستحب في هذه الخطبه البسيطه بمثل الاستغفار والصدقه والعتاقه ونحن ذلك من أعمال إيه؟ من أعمال البر. انتهى ما معنا الآن من باب الكسوف يا طلبة العلم. طيب لا تغلبوني على الوقت. مسألة خاصة، هل لها دعاء في بعض الأيام؟ إيه لا؟ هل لها دعاء؟ اشتهر الآن الدعاء يدعو الإمام في خاتمة الخطبة؟ نعم، لكن في خاتمة هل لا؟ أتم الصلاة؟ لم أقف على شيء من هذا. شكنا. من وقف على شيء من هذا يفيدنا. نعم. شكنا. هل ممكن يفصل سورة البقرة على عمران بن القراءة؟ الذي يظهر أن ابن عباس قدرها بما لا بما يدل على أنه ليس هناك تخصيص، لكن لو قرأهما حينا لا بأس. إخواننا لا يصح الجمع بين حديثين الركوعين والثلاثة والأربعة. ليه؟ لأن النبي صلاها مرة واحدة، فإما أنه صلاها بركوعين وإما أنه صلاها بثلاث أو أنه صلاها بأربعة. وقع الاتفاق على الركوعين، نما الخلاف في الزيادة، ولأن رواية الركوعين مروية فين؟ في البخاري، لكن رواية الثلاث والأربع مروية في صحيح الإمام مسلم. مسلم شفنا الأربعة بس. إيه ده؟ إنك مسلم الأربعة بس. في سلاسة عن المؤمن عائشة. شفنا. نعم. بالنسبة للركوع والسجود. نعم. نفس الأذكار اللي في الصلاة نفس الأذكار ما في ذكر مخصوص ما في ذكر مخصوص. قال شيخنا معلش نعم يا شيخ ركعين قلت إن نعم حضرتك ذكرت بعد الرفع من الركوع الثاني أستطرد في القراءة من غير أن أقرأ الفاتحة. نعم هذا صحيح ما في دليل على تكرار الفاتحة، والذي جعل فاتحة أخرى بعد الركوع لأنه جعل كل ركوع ركعة مستقلة. نعم. نعم. ويدعو في ذات الصلاة يعني لم أقف على أنه يدعو في ذات الصلاة. رجعني في هذه الرواية معي. الثالث صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متزللين متبذلين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكبر ويكسر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرضيتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. باب الاستسقاء هذا أيضا من باب إضافة الشيء إلى ماذا؟ إلى سببه يا طلبة العلم، فهي لا تشرع إلا لسبب طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. حكمها وهي سنة بإجماع لا واجب، إلا من قول عن أبي حنيفة إلا من قول أبي حنيفة أنها ليست مشروعة وإنما يستعوض عنها بمثل الدعاء على المنبر كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لما دخل رجل فقال هلكت الأموال انقطعت السبل فادعوا الله عز وجل أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. طيب هذه أول مسألة معنا حكمها سنة باتفاق إلا من قول أبي حنيفة من عدم مشروعيتها. ولما قال أبو حنيفة من عدم مشروعيتها؟ إنه فهم من حديث أنس أن لا صلاة للاستسقاء وإنما الدعاء يكفي عنها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام من أنه استسقى لما قال له صحابي هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر الحديث. تعالوا بنا إلى المسألة. قلت ومن قال بالوجوب ما أبعد إلا أنه لا سلف له، وذلك لقرائن الوجوب الظاهر، من ذلك أنها بأمر الإمام، ومتى أمر الإمام خرج الناس من يخرج. والله إخواننا إحنا عندنا مشكلة في باب السمع والطاعة عموما على كل حال، يعني ما أكثر المشكلات الزوجية التي تأتيني من هذا الباب. حتى إن امرأة في مرة تجادلني قالت يا شيخ أنا مش في كل حاجة أسمع كلامك. قلت لها طيب متى تطيعون تطيعين ومتى ها لا تطيعين؟ قالت لما اشوف ان الامر كده ممكن تمام مقبول اطيعه، ولما اشوف ان الامر مش مقبول لا اطيع. لا هكذا انت تطيعين نفسك انت، فاذا وافق الامر ما في راسك تفعلي، واذا لم يوافق الامر ما في راسك ها لا تفعلي. يبقى هنا بتطيع زوجها ولا بتطيع مين؟ بتطيع راسها، صح ولا لا؟ مش كده؟ فالناس فهموا مسألة السمع والطاعة خطأ. ها؟ أنا أسمع وأطيع للإمام فيما يوافق ماذا؟ ما في نفسي. أنت كده لا تسمع ولا تطيع. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. دي حقيقة السمع والطاعة، أنك تطيعه فيما ماذا؟ فيما لا تريد وفيما لا تهوى وفيما لا ترغب. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل للسمع والطاعة حدا واحدا، ما هو؟ ألا تكون في معصية من؟ رب العالمين. هذا هو الحد. لكن يجي واحد يقول لك ما يلزم، ترى بعض الناس ما تلتزم بأي شيء من أمر الإمام، ما تلتزم بأي شيء من أمر الإمام تماما، وهذا شيء خطير جدا. لأن هنا الناس لم يحققوا الواجب الشرعي فيما يتعلق بالإمام. وبعض الناس يعني عنده يقول لك لا ما يلزمني أن أطيعه، لأنه هو أصلا تمام لا يطيع رب العالمين. أنت مالك أنت دخولك في الموضوع ليه؟ لا يطيع رب العالمين، هذه بينه وبينك انت ولا بينه وبين الله؟ يحاسبه ربه، صح ولا لا؟ هو عصاك انت ولا عصى ربه؟ ها؟ طيب خلاص يبقى يحاسبه ربه، لكن طاعته هو بينك وبينه وبينه، فلما تحتج انت فيما بينه وبين الله على ما بينك وبينه وبينه؟ واخر يقول لك لا ما يلزمنا طاعته لأنه لا يحكم بشرع الله. ولو فتشت في هؤلاء، يعني مرة كنت جالس في مجلس صلح بين رجل وامرأته، وكان والد الزوجة كان موجودا، والله أخذ يتكلم شرع الله والحكم بما أنزل الله وعمال يعني. ففي ضمن الكلام، طيب من الذي أخرج الزوجة من البيت؟ لو الزوج هو اللي أخرجها تجب عليه نفقتها، إذ هي في بيت من؟ يعني لو زوج قال امرأتي اخرجي من البيت، فمكست شهرا في بيت أبيها، نفقت الولد عليه قولا واحدا، لأن هم في النهاية أولاد، صح؟ طب نفقت المرأة ها؟ عليه أن أخرجه، لكن هي خرجت فأسقطت حقه عليها في خدمة ووطن، يبقى تستحق النفقة؟ فأنا ببحث في هذه المسألة عشان من جملة الإيه؟ من جملة فصل القضاء في المسألة إن هي جلست في بيت أبيها مدة، فنفقته على من؟ فرد الزوج قال لي لا ده والدها وأنا برا البيت دخل وقتها ومشى. قلت هذا شرع الله الذي تتكلم عنه، إن أنت تدخل بيت رجل وبغير إذن. قال لي لا ما هو بنت بنت بنتك إيه؟ يا بنتك راجل البيت، بنتك ما هي راجل البيت. تمام. الأمر السائل، أنت إزاي تأخذ زوجته هكذا بغير إذني وتنصرف بها وتمشي بها إزاي؟ وآخر مش عارف يعني أشياء غريبة من هذا الخطف. حتى ذكرني هذا بقصة واقعية مع الشيخ ابن مسلم، لما قال له أحد أنتم لا تنصحون الحكام، قال والله إن النصح مبسوط، إن النصح إيه؟ ولكن إذا أردنا أن ننصح الحكام لابد أن ندخل منابر، فوالله إننا ننصحهم فيما بيننا وبينهم. فرد هذا فقال ولكنهم لا يستجيبون. فقال الشيخ وهل أنتم تستجيبون؟ وهل أنتم تستجيبون؟ صحيح ما أنتم تستجيبون أصلا لأوامر الله وأحكام الله، لما أنت بتطالب بها الحاكم ليه؟ ها؟ وكثيرون من يرفعون أصواتهم على المنابر بهذه المسألة تكفيرا وكذا. أذكر أني أرسلت جواب من 7 ورقات لأحدهم في وقعة خصومة بينه وبين أحد المشايخ فيها الحكم الشرعي في خطاب مغلق، رد علي الخطاب كما هو لم يمس. فأرسلت إليه قلت لو كنت صادق الدعوة كشعيب لقلت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. صح، تطالب الناس بأن يحكموا شرع الله، ولما طلبت أنت بتحكيم شرع الله في وقعة وجاءتك الأوراق فيها الجواب ترد الأوراق كما هي؟ ده هذا شر أنواع الإعراض عن حكم الله عز وجل، لأنه حتى لا يكلف نفسه ماذا؟ ها؟ أن يطلع عليها. طب اطلع عليها وإن كان فيها من خطأ ماذا تفعل؟ ها؟ مثل هذا يرجو أن ينتصح الناس بنصيحته وهو الذي رد النصيحة ماذا؟ مغلقة كما هي، وكانت وقعت خصومة شديدة بين وبين أحد المشايخ، تمس أمورا خطيرة، ما أرسلت لي جوابا بأنه لا ينبغي كذا وكذا وكذا ونقلات عن أهل العلم. فانتبه طلبة العلم حقيقة السمع والطاعة أن تسمع وتطيع في المنشط، في المكره، في أثرة إيه؟ عارف يعني أثرت عليك؟ ها؟ يعني أخذوا المال فاستنصروا ولم يعطوا الرعية شيئا منه، فتطيع في أثرة ماذا؟ في أثرة ماذا؟ إن أخذ مالا وضرب ماذا؟ ظهرا. حتى الصحابة راجعون في هذه المسألة أكثر من مرة، لا نسألك عن من اتقى يا رسول الله، أو لكن نسألك عن من فعل وكذا وكذا وكذا وكذا. فيقول لهم اصبر يا رسول الله، يأخذون يعني حقهم منا، يستوفون حقوقهم منا كامل، ولا يعطون ماذا؟ شيئا من حقوقي. فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله في الحق الذي في الحق الذي لكم. شوف الكلام الرائع، وتسألون الله في الحق الذي في الحق الذي لكم. فحقيقة السمع والطاعة في أن تطيع فيما تحب وماذا تكره، أن تطيع في المنشط والمكره، أن تطيع على كل حال إلا من شرط واحد هو في معصية الله. نعم. الشيخ الألباني كان يدرس في الخطبة، فالخطيب أخذ الخطبة كلها يتكلم في حكم غير منصبة، والكبير الحاكم غير منصبة. فلما نزل وصلى بالناس وقدام الشيخ الألباني يضع يديه تحت السرج، فتكلم معه الشيخ الألباني وقال والله هذا ليس بمذهب السلف. قال أنا حنفي يا شيخ. قال سبحان الله. قال اليوم كله تتكلم عن حكم غير منصوب، فأنت تعرض عن حكم الله. هذه القصة فعلا الشيخ الألباني حكاها، بس كنا طلعتها في بعض الكتب للشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأذكر أن تقريبا بعض لوزة الشيخ حكاها أيضا، الشيخ وليد سيف النصر حكاها وفقه الله في كتابه الرائع عن تقرير الشيخ الألباني لتوحيد العبادة والمسائل التي فيها. فالشيخ أخذ يتكلم عن الحكم بما أنزل الله وكذا، فلما دعاه الشيخ الألباني إلى الحكم بما أنزل الله من وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أبى عليه وقال له أنا حنفي. فين حكم الله الذي كنت تدعو الناس إليه قبل قليل يا الله؟ فانتبه وتبت. فإذا كانت الصلاة بأمر الإمام هذا لا شك من قرائن الوجوب واضح. شوف عمار لما اختلف وعمر في مسألة التيمم الجنوب، ماذا قال عمار لعمر؟ قال له يا أمير المؤمنين بما لك علي من حق، لو أمرتني أن لا أحدث بهذا الحديث ما حدثت. شوف الكلام. طبعا بعض الناس يقول لك كان عمر، وطبعا النصوص الشرعية التي جاءت لك لا، النصوص في حق الحاكم اللي بيحكم بما أنزل الله. وهذا والله شيء عجيب جدا. طب هو لو الحاكم ده بيحكم بما أنزل الله على الحقيقة هيقع منه ظلم؟ ها؟ هيقع منه أثر على العباد؟ ها؟ هيقع منه إن هو ينصب من غير أن يستوفي شروط الإمارة وأنه عبد حبشي وكذا وكذا؟ بعدين سؤال مهم جدا، هو الحاكم بما أنزل الله، والحاكم اللي هو يعني بيسموه المطيع الأمير يقول كذا، هو ده يحتاج لنص على طاعته؟ ها؟ هذا يحتاج لنص على طاعته؟ مين اللي يحتاج لنص على طاعته؟ اللي عندنا شبهة في طاعته. من الذي عندنا شبهة في طاعته؟ أنه لا يحكم بما أنزل الله، أنه استأثر بالمال، أنه صح ولا لا؟ يعني المسألة شرعية وماذا؟ وعقلي. وفعلا من لم يكن من شرع لم يكن من عقل، لأن الشرع بيخاطب ليه؟ العقل. فمن لم يكن من شرع فاعلم أنه ليس منين؟ ليس من عقل. إي والله. أمر الإمام. ثانيا، ومن قرائن الوجوب أن صلى لها خطبة يخرج لها الناس خروجا عظيما، حتى حتى أن ابن عباس رضي الله عنه شبهها بالعيد، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه شبهها بالعيد. قلت ومن قرائن الوجوب سببها، من قرائن الوجوب سبب صلاة الاستسقاء طلب الماء الذي هو ماذا؟ تقوم به حياة الناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صح؟ فحياة الناس تقوم ماذا؟ على الماء. يجب دعاء الاستسقاء، اللهم ايه؟ اللهم اغثنا، صحيح؟ اللهم ايه؟ اللهم اغثنا. فبالتالي هذه كلها قرائن على الوجوب، ولكني اقول لم اقف على سلف لي بالوجوب، فاذكر المساله على النحو العلمي، ولكني اتوقف عن القول. قلت فرع. واما قول ابي حنيفه بانه لا صلاه للاستسقاء لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قلت ليس بلازم، ليس بلازم ان تنتفي الصلاه من ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بماذا؟ بالدعاء، خاصه ان الصلاه في مذهب الجميع، ان الصلاه الاستسقاء في مذهب الجميع هي ماذا؟ هي سنه، صح؟ والسنه كما هو معلوم يكون فيها الفعل والترك. وقد صح عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وعباد بن تميم وجابر جميعهم أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الناس إلى المصلى فصلى بهم ركعتين كما يصلي العيد، فهذا ظاهر الدلالة في مشروعية الصلاة لها، وإن اكتفى بالدعاء فلا بأس. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، طبعا نتكلم عن صفة الخروج، قال فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، فيصلي بهم ركعتين كإيه؟ آخر مسألة معنا قبل المرة. قلت وهي ركعتان اتفاقا إجماعا، يعني من قال بمشروعية الصلاة لها اتفقوا على أنها ركعتان، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال فصلى بنا ركعتين كما صلى العيد، وعن غيره كأبي هريرة قال فصلى بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة، وعن عباد بن تميم قال فصلى بنا ركعتين جهر بهما في القراءة، في القراءة. لا بأس عليك يا جماعة، طهور إن شاء الله. طيب انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة صلاة الاستسقاء ماذا؟ ركعتان اتفاقا، تمام. فرع مشروعية التكبير في أولها، هنتكلم عن هذه المسألة بعد المغرب، وهي هل يشرع التكبير لها في أولها؟ لأن ابن عباس شبهها بصلاة من؟ وماذا في صلاة العيد؟ ها؟ طيب تأتيكم هذه المسألة قيد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. فأسلفنا يا طلبة العلم أنهما ركعتان، صلاة الكسوف أنها ركعتان بلا خلاف، صحيح؟ ونقلنا في ذلك جملة من الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس قال فصلى بنا ركعتين كما يصلي العيد. قلت مسألة في التكبير لها. قلت ولا يصح حديث في التكبير بين يدي القراءة كما تكبير العيد إلا من قول ابن عباس رضي الله عنه كما صلى العيد، وليس صريحا، لأنه يحتمل كما صلى العيد يعني في الوقت مع ارتفاع الشمس، أو كما صلى العيد يعني جهر بالقراءة، معلوم أن الاهتمال يمنع الاستدلال. وعليه فلا يشرع التكبير بين يدي القراءة لصلاة الكسوف لعدم صراحة الدليل. استسقاء سنة. لعدم صراحة الدليل من جهة، ولضعفه من الجهة الأخرى، ولضعف الدليل من الجهة الأخرى. فرع ولا أذان لها ولا إقامة. كما نص أبو هريرة رضي الله عنه قال فصلى بنا ركعتين أي صلاة الاستسقاء بلا أذان ولا إقامة. قلت ولا يشرع لها الجمع بقول الصلاة جامعة، لأن الأصل في أفعال الصلاة التوقيف، ولما لا يحتاج إلى النداء لها بخلاف الكسوف. لماذا؟ لأن الكسوف وقتها غير معلوم، لأن الكسوف صلاة الكسوف صلاة مفاجئة. صحيح إذا رأينا كسوفا الساعة صلينا، فنحتاج إلى النداء ليه؟ لنستدعي الناس من ماذا؟ من بيوتها. لكن صلاة الاستسقاء لها وقت معلوم كما ستأتي معنا المسألة الآن، فمن هنا قياسها على الكسوف قياس ماذا؟ قياس مع الفارق، لأن الكسوف صلاة فجائية. صح؟ صلاة ماذا؟ فجائية. إذا وقع الكسوف الساعة صلينا، لكن صلاة الاستسقاء ما هي صلاة فجائية، إنما هي صلاة معلومة الوقت، فمن هنا لا يشرع لها النداء بأي نوع من ماذا؟ من النداء. قلت كما أن الكسوف لما كانت واجبة، صلاة الكسوف لما كانت واجبة احتاج الإمام إلى أن ينادي لها. صحيح؟ بقول الصلاة إيه؟ جامعة، لأنها صلاة واجبة. صحيح؟ لكن صلاة الاستسقاء لما كانت سنة لم تكن هناك، لم يكن هناك حاجة للنداء إليه. يبقى إذن هذه المسألة الثانية معنا بعد المغرب. المسألة الأولى أنه لا تكبير بين يدي القراءة لصلاة الاستسقاء، لأن الدليلين المذكورين في هذا، أما الأول فضعيف، وأما الثاني فماذا؟ فمحتمل. والمسألة الثانية التي معنا الآن يا طلبة العلم، وهي أنه لا ينادى لصلاة الاستسقاء بأي نوع من أنواع ماذا؟ النداء، لا أذان لا إقامة ولا قول الصلاة ولا نداء الصلاة جامع. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة جاء النص، قال أبو هريرة صلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة. هذا الحديث فيه مقال ولكن هو يقبل التحسين. طيب، أما قول الصلاة جامعة ونداء الصلاة جامعة قياسا على ماذا؟ على الكسوف. هذا القياس مع الفارق، لأن الكسوف يحتاج إلى أن ينادى إليه. ليه؟ لأنها صلاة مفاجئة، فكان يحتاج إلى جمع ماذا؟ إلى جمع الناس بمثل النداء إليه. أما صلاة الكسوف الاستسخاء فهي صلاة معلومة الوقت والمكان، فلم يكن لها حاجة، لأنها أشبهها بصلاة من؟ العيد. إذا أصبح بهذا أنها معلومة المكان ومعلومة الوقت، فلا حاجة إذن للنداء إليها أي نوع من أنواع النداء. كما أن مفارقة الكسوف لصلاة الاستسقاء في الحكم كما نعلم يمنع التسوية بينهما في أحكامهما. واضح؟ فرع وقت صلاة الاستسقاء. واختلف أهل العلم في وقت صلاة الاستسقاء على أقوال. اختلف أهل العلم في وقت صلاة الاستسقاء على ثلاثة أقوال. أما القول الأول أن وقتها وقت صلاة العيد، يعني تصلى مع ارتفاع ماذا؟ الشمس مقدار رمح، لقول ابن عباس كما يصلي ماذا؟ العيد. فابن عباس شبهها بالعيد، ووقت صلاة العيد هو ماذا؟ هو ارتفاع، وقت ارتفاع ماذا؟ الشمس مقدار. صحيح. المذهب الثاني وقتها وقت صلاة الضحى، فيكون وقتها موسع ما بين ماذا؟ ما بين الضحى، ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. الوقت الثالث أنه لا وقت لها حيث أمر الإمام، قلت وهو أقواها، لأن الأصل في صلاة الاستسقاء على ما على ما يأمر الإمام. وهذا بهذا يوافق هذا القول، القول الأول، من حيث أن الإمام متى أمر بها يعني في اليوم صليت، صليت في وقت صلاة ماذا؟ في وقت صلاة العيد. فبهذا يجتمع القول الأول والقول الايه؟ القول الثالث. فرع يقرأ فيها بسبح والغاشي، لأن أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كانت بسبح والغاشي. بل كان هذه القراءة هي أغلب القراءة في صلاة ماذا؟ الجمعة، الجمعة والجماعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة قرأ غالبا بسبح والإيه، وكان إذا قال صلى العيد قرأ بسبح والإيه. يبقى إذن هذا مما يشهد استحباب القراءة بسبح والإيه والغاشي. وأما تقصد آيات، تقصد القراءة بآيات السقيا فهذا مما ينبه على بدعيته، مطلقا كمثل تقصد الإمام قراءة آيات موافقة لموضوع الايه؟ موضوع الخطبة، يعني الإمام تكلم عن حادثة الإفك يوم يقرأ ماذا؟ آيات سورة النور. تمام. إمام خطب خطبة عن التوبة، ثم يقرأ ماذا؟ آيات سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أو يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أو يقرأ أواخر الفرقان إلا من تاب وآمن. فالدكتور بكر نبه على هذا وعلى بدعيته. فكذلك تقصد القراءة بمثل هذه الآيات، لأني صليت الكسوف مع بعض الأئمة فتقصد أن يقرأ بسورة ماذا؟ القمر، لأن فيها ذكر سورة استغفر الله، سورة القيامة، أن سورة القيامة فيها ذكر ذكر الخسوف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فتقصد أن يقرأ بمثل هذه الآيات. وقرأ سورة القمر أيضا، القمر والقيامة قرأهما في ركعتين ولم يطول. فالشاهد طلبة العلم، هذا التقصد فيه بدعية، لكن لو حصل له ذلك من غير تقصد فلا حرج عليه، لكن كلما خطأ قرأ آيات وافق موضوع الخطبة، كلما يعني صلى أو كذا أعطى درسا صلى بآيات وافق من موضوع الخطبة، هذا الفعل فيه بدعة. وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانتبهوا لهذا المرتبة. يبقى آخر مسألة كانت معنا وهي القراءة في ركعتين ماذا؟ قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنه ولم يخطب كخطبتكم، ولم يخطب كخطبتكم. ماذا يقصد ابن عباس بقوله كخطبتكم؟ لا قلت يعني يكسر فيها من الدعاء والاستغفار، هل بالك من الفائدة اللي هي دي؟ قلت يعني يكسر فيها من الدعاء والاستغفار في أضعافها. وبهذا تعلم أن الأصل في الخطبة أنها ليست محلاً للدعاء. ما فعله وأحدثه بعض الأئمة من أنه يخطب نصف ساعة ويدعو نصف ساعة، وكلنا يعلم أن بعض الأئمة كان يدعو دعاءً على المنبر طويلاً جداً يبلغ إيه؟ نصف ساعة ونحو ذلك، هذا كان من فعل بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو على المنبر إلا لحاجة، كما دخل الرجل قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، تمام، فادعوا الله عز وجل أن يسقيه. فجاء في الجمعة التي بعدها وشكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي اللهم أيها حولينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر. فعلم من هذا أن خطبة الجمعة ليست محلا لماذا؟ للدعاء، وإلا إن كانت للإمام حاجة، كما لو دعا لنازلة، كما لو دعا لاستسقاء أو كما نحو ذلك. لكن ما يفعله بعض الأئمة من هذا الدعاء العريض هذا ليس من السنة. ولذا ابن عباس لما فرق بين خطبة الاستسقاء وخطبة الجمعة كان التفريق عنده في محل ماذا؟ الدعاء، صح؟ من أن خطبة الاستسقاء تشتمل على ماذا؟ على دعاء واستغفار. فتنبهوا لهذه يا طلبة العلم السنة، فإن رواة صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا يخطب وينزل، ما ذكر دعاء. وما يحتج به بعضهم كالحديث كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، هذا من حديث أيوب بن نهيك، وأيوب بن نهيك هذا متروك الحديث، ولو صح فالرواية يستغفر إيه؟ كل جمعة. لا يلزم من كونه أن يستغفر كل جمعة أن يكون ذلك على هو يوم الجمعة، هو قاصر على المنبر يوم الجمعة طويل 16 ساعة، والحديث أصلا لا يفعل. وأما حديث عمار بن رويبة لا، الذي في صحيح الإمام مسلم لما رأى مروان يخطب فيشير بيديه قال قبح الله هاتين اليدين القصيرتين. من؟ بشر بن مروان، أحسنت. فقال قبح الله هاتين اليدين القصيرتين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر إلا أن يشير بإصبع. هذا وإن أفاد مشروعية الدعاء لكن لا يفيد مشروعية الدعاء إليه الرتيب. أنا ليس نزاعي في مشروعية الدعاء على المنبر وإلا فأنا أدعو حينا، ولكن نزاعي في ماذا؟ في أن يكون دعاء رتيبا في كل جمعة. ولي رسالة في عالم المخطوطات كتبتها قديما قبل سنوات طويلة تحت عنوان تنبيه خطير إلى بدعة الدعاء الرتيب، تنبيه خطير إلى بدعة الدعاء الرتيب. نعم موجودة استوعبت فيها أدلة القائلين بمشروعية الدعاء على المنبر وأجبت عنها دليل الدليل من حديث أنس في الاستسقاء، حديث عمارة بن رهيبة في دعاء بشر بن مروان، حديث شوق الثاني أيوب بن هيك استغفر المؤمنين والمؤمنات في كل ماذا؟ كل جمعة. وكذا الأحاديث العامة من أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة وكذا وكذا الأخير، وأجبت عنها كلها وذكرت يعني صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس فيها هذا. يبقى إذا المسألة هنا يا طلبة العلم هي خطبة واحدة ليست كخطبتكم، يعني ماذا فيها؟ إنه يكسر من الدعاء والاستغفار كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليست كماذا أخطبتكم. ولذلك قال المصنف ويكسر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرضيتهم. قل تحويل الناس أرضيتهم، مسألة تحويل الرداء وقد اختلف أهل العلم فيه على قولين، أفعله النبي صلى الله عليه وسلم على القصد أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك من غير قصد؟ فمن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله على قصد فعليه يكون من سنن خطبة الاستسقاء أن الإمام يحول رداء، يعني يحول رداء يعني هذه الغطرة على رأسه يأخذها هكذا ثم يحولها ماذا عن وجهها هكذا، أو يجعل بدلا ما كان اليمين هكذا والشمال هكذا يجعل على العكس هكذا، يعني المهم يحولها سواء كمان كان الرداء أو كذا، كمن يلبس الرداء أو يلبس حلة فيمكن يقلب هذه الحلة أو نحو ذلك. رأيت هذا يفعله إمام الحرم يخلع حلته ثم يقلبها ويلبسها مقلوبة. هذه المسألة ترجع إلى أصل مهم، هل الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التقصد؟ لا شك أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التقصد والتعبد، لا شك أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التقصد والتعب. ولذا قال له ذو اليدين لما نسي قال أقصرت الصلاة أم نسي، قدم ماذا في الرواية الأشهر؟ تقصير الصلاة. فعلم من هذا أن الأصل في أفعاله ماذا؟ الأصل في أفعاله ليه؟ تقصد والتعب. يبقى فكان قلب الرداء منه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تقصدا. يبقى عليه فقلب الرداء سنة ماضية في الاستسقاء يفعلها الإمام والمصلون، وقالوا إن علة ذلك إنما هذا من باب الاستبشار بتحول إليه وتغير الحال والله المستعان. نعم هنا في إشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه فخلع الصحابة في الرواية فخلع الصحابة، أما هنا لم تأتي الرواية بأنهم حولوا كما حول لا لا لا، أنت أحسنت أولا من أنك أعطيتنا وجها قويا على أن الأصل في أفعاله التقصد، لأن الصحابة أول ما خلعنا عليه ماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعاله، دل على أن الأصل في أفعال النبي هنا ماذا؟ تعبد. تمام؟ أما كوني حول رداءه صلى الله عليه وسلم سلمت لك أن الصحابة لم يحولوا أرضيته، سلمت. واضح ليس في الرواية أنهم لم يفعلوا، وليس في الرواية أنهم إيه؟ يبقى إذن عدم النقل ليس نقل الآية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع الميت في البركة ودخل عليه الرمح تشفع على الساقين ووضع على الميت في البركة، كذلك فعل عمر. سنة. نعم، هذا أصل مهم جدا يا طلبة العلم. قال: وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. قلت ولم أقف على دليل على إخراج أهل الذمة للاستسقاء إلا إذا خرجوا من غير طلب الأمير أمرهم أن ينفردوا، لئلا يتوهم أن الاستسقاء كان لماذا؟ كان لخروجهم، صح ولا لا؟ لأنهم لو اختلطوا بالمسلمين فقد يتوهم أن المطر نزل إيه؟ لوجودهم بين المسلمين، فلذا أمرهم الإمام أن إيه؟ أن ينعزل، أن ينفرد، وإما أن يكون الأمر بأن ينفرد راجعا إلى ما يتعين شرعا ألا يسوي بينهم والمسلمين. الضرب الخامس: سجود التلاوة. سجود التلاوة قلت وهي سجدة، مشروعة وهي سجدة مشروعة لعلة التلاوة. قولنا مشروعة أي لا تجب، لأن الأصل عدم الوجوب، ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فلم يسقط، أو قرأت عليه النجم فلم يسقط، فلو كانت واجبة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بحال. وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم جمعة، خطب الناس يوم جمعة فقرأ بسجدة النحل، فقرأ بسجدة النحل فقرأ بسجدة النحل فسجد. فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ بسجدة النحل فلم يسجد. وقال عمر: إنما فعلت هذا، إنما فعلت هذا لتعلموا أنه ليس بحتم. ليس بحتم يعني ليس بواجب، فلو كان واجبا لسجد عمر وسجد الصحابة تبعا له. يبقى هذه ثلاثة أدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب. الأول هو أن الأصل عدم الإيه؟ الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه بعض الصحابة سجدة النجم فلم يسجد، فلو كان واجبا لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك واجبا ولا يفعل محرما. وأما الدليل الثالث ترك عمر سجدة النحل أي السجود بسجدة النحل مع إقرار الصحابة رضي الله عنه، فلو كان سجود التلاوة واجبا لما تركه عمر ولما أقره الصحابة على فعله. قلت: غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية على موافقه مذهب الاحناف اختار الوجوب. يا الله كذب المساله ايه نزل ابن تيميه بثقله واحتج للوجوب بجمله ادله ظاهره في الوجوب وبيانها كالتالي. هناخذ مجموعه الادله للمخالفين ونتعامل معها. القسم الاول وهي الادله التي فيها الامر بمطلق السجود كقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، قلت والامر بمطلق السجود لا يشفع في الوجوب لمقيد من سجود التلاوة ونحو، ولو سلمنا بأن الآية دالة على الوجوب لأجبنا بأن السنة نزلت بالوجوب إلى مرتبة ماذا؟ استحباب. لأن الأحناف عندهم مشكلة كبيرة جدا في مسألة موقف السنة من القرآن، لا يقولون بأن السنة تعمل إيه؟ لا تخصصه ولا تقيده ولا إلى آخره. عند الأحناف كده تمام؟ عند الأحناف السنة لا تخصصه ولا تقيده مطلقه ولا تخصص عمومه ولا بالك. فهنا طبعا لك لا، السنة لا يمكن أن تنسخ هذا الوجوب وتنزل به إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. لأنه يقولون السنة ظنية ليه؟ والقرآن قطعي السكوت، فكيف بظني السكوت أن إيه؟ ما رأيك في المقدمة؟ هل السنة ظنية السكوت؟ قلت لا خلاص. اللي يقول لا يعطيني دليل. سنة ظنية سكوت ولا قطعية سكوت؟ قول. توسطت عشان تخرج من الموضوع. فقلت منها كذا ومنها كذا. أنا بتكلم عن السنة من حيث العموم. ما بتكلم عن أفراد السنة. خلاص؟ فأحذر أن تستخدم إيه؟ هذه الأساليب، أساليب الحيل في الجواب. قول يا سلام. يعني قطعية السقوط ولا ظنية السقوط؟ قول يا السنة من حيث الجملة قطعية السقوط، أن الله حفظ السنة كما حفظ ماذا؟ القرآن. وقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر يصدق على السنة ولو يشمل القرآن وإيه؟ المهم دعنا من مشكلة الأحناف هذه اللي ابن تيمية استدل بهذه الآية، فقلنا لا بأس إذا كانت الآية دليلا على الوجوب فجاءت السنة تنسخ هذا الوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد، ولو كانت الآية دليلا لكانت أمرا بمطلق ماذا؟ ونحن في مطلق السجود بنسجد ولا ما بنسجد؟ بنسجد. صحيح؟ تمام؟ يبقى إذن الآية هنا يا طلبة العلم دلالتها محتملة في وجوب السجود للتلاوة كما ترى، واضح؟ فالجواب عن ذلك بأنها مطلقة الأمر بالسجود، وأن السنة جاءت بنسخ عمومها. ومن لطيف الجواب لو وجبت سجود التلاوة بهذه الآية لكانت الآية دليلا على وجوب جميع أنواع السجود، ولكان لزاما أن تسجد للشكر وجوبا، صح ولا لا؟ لكن سجدة الشكر واجبة ما هو واجب؟ وهنا لابد أن أنبه على شيء مهم جدا. سدة الشكر مشروع عند أي نعمة، لأن من فعل بعض الشباب إنه يزود سدة شكر عند كل شيء. واضح؟ يعني أذكر بعضهم كان يبالغ في الأمر إلى حد إنه ممكن يزود سدة شكر امتحان جسد. لا، الذي يظهر من السنة إن سدة الشكر مشروعة عند تجدد النعم الإيه؟ عظيمة. شوف سجود مين مثلا؟ كعب بن مالك، لأن الله إيه؟ تاب عليه توبة قال فيها أبشر بخير يوم طلعت عليك شمس مذهلتك كأم. واضح؟ فيكون السجود نحو ذلك. واخد بالك؟ يعني رجل عياذا بالله ضاع منه مبلغ من المال عظيم، فاتصل عليه رجل أمين قال في مبلغ من المال أنا وجدته، فدل على صفتي، قال نعم الصفة التي تذكرها هي صفة المال الذي عندي. هذا يشرع له، لكن واحد المرتب لآخر الشهر يزود ما يصير، مراته طبخت بامية يزود؟ لا طبعا. إنما سجود التلاوة لا يشرع على كل حال كذا، عندما عند تجدد النعم العظيمة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الحاضر. نعم، ولم يزل. صحيح، هذا وجه. إلا لقلنا لهم لا لزمهم أن ينزل عن الراحلة فإيه؟ لكن هم بيقولوا طب ده سجود، اللي ما سجود هم بيقولوا كده، لكن إحنا قال لهم لزم من قولكم هذا أن يجب سجود الشكر، فإن لم تقولوا بوجوب سجود الشكر كان ذلك اضطرابا. ولذا نقول لهم فإن كانت الآية دالة على وجوب سجود التلاوة فهي دالة بعمومها على وجوب سجود الشكر، ودون ذلك خرط القتاد كما يقال. واضح؟ يبقى هذا النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة وهي الأدلة التي فيها وجوب الأمر بالسجود عند قراءة القرآن، فقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم. هل أصلا لفظة السجود المذكورة في القرآن تعني السجود بعينه أم الصلاة؟ لا لا، تعني السجود الأصل في اللفظ. محمد هنا مشكل كويس، لكن أصل في اللفظ أنه على ظاهره. محمد بن قولوا فاسجد هنا يعني فصلوا لله واعبدوا، فعبر عن الصلاة بماذا؟ لأن ده كثير في لغة القرآن، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل، يعني عند كل مسجد، عند كل صلاة. فهذا فعلا جواب قوي، إن الآية أصلا خارج محل النزاع، والسجود المذكور في الآية المقصود به ماذا؟ الصلاة. لكن يا محمد، وأنا ألبس الآن ثوب ابن تيمية، الأصل في الألفاظ أنها ماذا؟ على حقيقتها اللغوية. فإذا قال الله فاسجدوا فهو السجود المعهود في الذهن، ولا يصرف إلى السجود الذي هو بمعنى الصلاة إلا بماذا؟ إلا بقرين. أما الأدلة الثانية أمسك عليها عشان الباب، أنا أريد أن أنهي باب سجود التلاوة. أما الأدلة خاصة معي في سجود التلاوة مسألة مهمة جدا، ممكن نقول إنها من غرائب المسائل، وليس كل الغريب شر، فإنما الغريب الذي لم يقل به أحد هذا هو الشر، وإنما الغريب الذي قال به أهل العلم وعليه الدليل فهجر، هذا الذي يصدق عليه قول الشيخ الألباني خير العلم ما كان جديدا على الأسماء. وهذه المسألة هي فيها أيضا مكتوب، وهذا المكتوب في عالم المخطوطات، ما حول مسألة التكبير بسجود ليه التلاوة. انتبه فين كنا؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. صحيح، فإن هذه الآية قال الله تعالى لا يسجدون على وجه ليه الزم، صح، بما يدل على وجوب السجود للتلاوة، هي آية دي بقى صريحة هناك، فاسجدوا لله مطلقة في كل الايه السجود. لكن هنا وإذا قرئ عليهم الإيه يبقى المقصود بهذه الآية سجدة الإيه؟ قلت وإنما الآية في ذنب المشركين بما تركوا السجود استكبارا فلا تشمل المسلمين، لأن الشريعة تفرق ما بين المتكبر والمتأول. وقد قال الله تعالى قبلها بل الذين كفروا يكذبون. يبقى الآية تتكلم عن من؟ الآية تتكلم عن من؟ عن المشركين. واحذر أن تستعمل الآيات التي نزلت في المشركين في إقامة الحجة على من؟ في الحجة والدلالة على المسلمين. لذلك الخوارج، فتنة الخوارج كانت يا جمعة عملوا الآيات نزلت في من؟ في المشركين فأنزلوها في المسلمين، كما قال ابن عمر قال عملوا الآيات نزلت في المشركين فأنزلوها على من؟ على المسلمين. ولذلك احذروا هذا الباب من أبواب الاستدلال، لأن سبب نزول الآية ضابط في ماذا؟ في فهمها والاستدلال بها. سياقة الآية ضابط في فهم الآية والاستدلال بها. وهنا أنصح بكتاب ما وقعت عيني على مثله في بابه، واسمه قواعد الترجيح عند المفسرين، علي بن حسين الحربي، رسالة دكتوراه نوشت ببعض الجامعات، أظن جامعة الإمام في المملكة. حسبك أن المناقش قال كنت أود أن تجاز هذه الرسالة، رسالة ماجستير، أن تجاز بدرجة الدكتوراه، يعني على طريقة بعض الجامعات الغربية. بعض الجامعات الغربية بيعطوا للجنة المناقشة يعني سلطة إذا وجدت الرسالة قوية تعطيها الدرجتين، درجة الماجستير ودرجة الايه؟ يعني شوف المناقش يقول من قوة الرسالة كنت أرجو أن تجاز بالدرجتين معا. وفعلا رسالة قوية جدا اسمها قواعد الترجيح عند من فسرينها، موجودة في مختصر، الأصل في مجلدين والمختصر في مجلد، يمكن الحصول عليها من مكتبة الجامعة الإسلامية أو مكتبة المسجد النبوي. لو أعطيتهم في المسجد النبوي اسطوانة ممكن يعطيك الرسالة على الايه؟ على الاسطوانة، وانت بعد ذلك شوف شوف شغلك. فالرسالة دي تكلمت عن مثل هذه القواعد الضابطة في التفسير، قاعدة السياق، قاعدة سبب النزول. فهنا نقول الآية لم تنزل في المسلمين، الآية نزلت في من؟ في الكافرين، فلا تشمل المسلمين لأنها في معرض ذنب ترك السجود على وجه ماذا؟ على وجه الاستكبار. يبقى قلنا بأن الآية التي احتجوا بها وإذا قرئ عليهم القرآن فيسجدون، إنما هذه الآية في معرض ماذا؟ ذم المشركين والكافرين، فلا تصلح هذه الآية بسياقتها كدليل على وجوب سجود التلاوة. قلت ولو كانت دليلا على وجوب سجود التلاوة فالأدلة المعارضة، الأدلة المعارضة في نفي الوجوب نزلت بها، نزلت بها إلى رتبة الاستحباب. كما يمكن أن يقال بأن الذم الذي في الآية إنما وقع على الكفر وترك السجود معا لا على مجرد ماذا؟ ترك السجود. لأن في نقطة مهمة جدا وهي الحكم على مركب، احذر أن يكون الحكم واقعا على المركب فأنت تعطي الحكم لأفراد الايه؟ ليس بلازم، ليس بايه؟ ليس بلازم. واضح ان الحكم اذا كان على مركب ان يلزم هذا الحكم في افراد الايه؟ لان القاعده لا يلزم تبعا ما يلزم ايه؟ لا يسقط، لا يسقط تبعا ما يسقط ايه؟ استخلالا. تمام؟ واضح يا طلبه العلم؟ طيب قلت النوع الثالث بقى من الادله هي الأدلة الصريحة. يبقى الأدلة الأولى أدلة عامة، الأدلة الثانية عامة في سجود الايه؟ التلاوة. الأدلة الثالثة خاصة في سجود التلاوة. يبقى عامة مطلقة، عامة خاصة، خاصة في سجود التلاوة. هذا النوع الثالث، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا سجد ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان ماذا؟ باكيا. قال: ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فسجد فله جنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا في دلالة على الوجوب؟ نعم، أمر، صحيح. اثنين، إنه قال فله جنة وقال فلي ماذا؟ ثم لاحظ إن هذا الحديث أمر ابن آدم بالسجود، عندما إذا قرأ ابن آدم ماذا؟ السجدة. يبقى مش هننفع نقول إن دلالته إيه؟ لا، دلالته خاصة في كل سجدة بعينها، صح؟ اثنين، أمر. ثلاثة، إنه قال وأبيت فلي ماذا؟ فعلا هذا الدليل قوي على الوجود. قلت: ولا يخفى ما في هذا الدليل من قوة على الوجود. ولعله هذا هو متعلق من قال بوجوب سجود التلاوة، غير أنه معارض بالأدلة النافية للوجوب. وإذا تكافأت أدلة الإثبات والعدم، إذا تكافأت أدلة الإثبات والعدم، فالأصل إيه؟ العدم. طيب، قلت فائدة. قال النووي رحمه الله: قد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، قد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في كونه أمر استحباب أو أمر إيش؟ أو أمر وجوب. هذا شيء مهم جدا، لأن بعض طلبة العلم يقلب القدوة. كيف؟ لما تقول له: أخ قرأت السجدة، لما لا تسجد؟ يقول لك: ليس بحتم. هل معنى ليس بحتم إن أنا أتركه؟ ها؟ عمر ليه تركه؟ لتعليم الناس، ينفي وجوبه. لكن بعض طلبة العلم بيقلب القدوة تماما. يعني مثلا لما تشرب من قيام؟ يقول: ليس بلازم. احنا ما اختلفنا ليس بلازم يسير، لكن السنة أن تشرب من قعود ولا لا؟ طب لما لا تفعل السنة؟ وبعضهم بيخلب القدوة بمعنى ايه؟ يجعل فعله الغالب خلاف السنة. يعني ايه؟ كلما يقرأ سجد التلاوة لا يزبد، ولا يزبد إلا ماذا؟ يبدأ قلب القدوة ولا لا؟ قلب القدوة هنا، لأن القدوة أن أنت تفعل سجود التلاوة إيه؟ غالبا، ولكن تتركه حينا لنفي ماذا؟ لنفي الوجود. لكن الأصل أنت إيه؟ أنت تفعل ولا تتركه؟ فبيقول: سنة مؤكدة في قول الجميع، وفي قول البعض ماذا؟ واجب. الأصل فيه الفعل ولا الترك؟ ده الأصل فيه الفعل، لأن إحنا بنقول الأدلة واجبة، الأدلة ظاهرة على وجوبه، ثم جاءت أدلة عملت إيه؟ نزلت به الاستحباب، فصار الترك فرعا وصار الفعل اصلا. بعض الناس بيقلب القدوة، كما اضرب المثال، ومش عارف ذكرته مره في مره. يعني بعض اخواننا يقولوا: معنى مساله الشرب من قيام هذه، ونقول ان الشرب من قعود هو الاصل، فتراه يشرب غالبا من إيه؟ من قيام. ليه ليس بحق؟ يا اخي ما اختلفنا ليس بحق، ماشي، لكن السنة شرب من قعود، هذا هو الغالب على فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجو أن نتنبه لهذا المسألة طلبة العلم، لأن بعض طلبة العلم يخلق مسألة القدوة. قال: وهي أربع عزرة مبني على فتح جزئين، وهي 14 سجدة، وهو 14 سجدة. قلت: وكأن المصنف رحمه الله أخرج سجدة صاد، وكأن المصنف رحمه الله تعالى أخرج سجدة صار، وإلا ففي مذهب المالكية والشافعية أن السجدات 15، وهي الأعراف، النحل، الرعد، الإسراء، الحج، لا في مريم قبل الإسراء، مريم، أنا قلت النحل، الحج، الأعراف، النحل، الإسراء، مريم في الرعد، مريم، الرعد، الحج، ها، سجدتان، النمل سجدة ماذا؟ واحدة، تمام؟ ثم ماذا بعد النمل؟ ها؟ سجدة، ثم صاد، ثم ماذا؟ ثلاث سجدات في المفصل في النجم، النجم ثم ثلاث سجدات في المفصل، واضح؟ نعيدها، نقول الأعراف هذه أول سجدة، النحل السجدة الثانية، الرعد ثم النحل، الإسراء ثم مريم ثم النمل ثم الحج سجدتان. نعم سبحان الله خلط، الحج سجدتان، النمل ثم السجدة، نعم الفرقان فالسجدة، ثم فصلة صاد قبل فصلة، ثم فصل النجم وثلاث سجدات في المفصل. ما هي ثلاث سجدات في المفصل؟ اللي هي الانشقاق والعلق، النجم من المفصل، تمام. فهذه 15 سجدة يا طلبة العلم. فالمصنفون اختلف مع المالكية والشافعية فيما جعلها كم؟ 14. طيب لماذا اختلفوا؟ وهنا لماذا؟ لسجدة صاد. قلت والخلاف راجع إلى كون صاد إلى الخلاف في سجدة صاد. والراجع أنه يسجد بها ولكن لا على وجه المداومة والملازمة، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم سجوده بسجدة صاد كما في حديث أبي سعيد الخدري. قال رأيت في المنام أني أقرأ سورة صاد، فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود، هذا ليس نفيا للسجود بها، إنما ليست من العزائم، يعني لا يسجد غالبا فيه. قلت وذكر الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها وقال إسناد رجال ثقات، وسجد عدد من السلف رضي الله عنهم بها وهم ابن عباس وابن عمر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وجه عند الشافعية. وأما ما احتج به المخالفون من نفي السجود بها فهو على ثلاثة أنحاء. القسم الأول النظر، ليه؟ النظر، أن الله تعالى قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، فقال قالوا إن النظر يقتضي أنها ليست محلا للسجود، لأن ربنا قال إيه؟ فخر إيه؟ راكع. صحيح؟ واضح. وأن هذه السجدة وإنما ذكرها على وجه الإخبار، يعني ربنا بيخبر عن نبي الله إذا هو، بخلاف السجدات الأخرى ففيها ماذا؟ فاسجدوا لله واعبدوا. صحيح؟ فتجد الآيات الأخرى فيها ظاهر الأمر بماذا؟ بالسجود، لكن هذه فيها خبر. قلت ولا ينفي هذا مشروعية السجود بها. ليه؟ ننهي هذه المسألة ثم نكمل الباب بعد العشاء. ولا ينفي هذا مشروعية السجود بها، لأن كثيرا ما يستعمل الخبر في لغة القرآن والسنة لإرادة الطلب، يعني أحيانا يأتي خبر لكن المقصود منه ماذا؟ طلب الفعل. قال يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين دأب، خبر ولا طلب؟ خبر، لكن المقصود منه ماذا؟ طلب، بدليل سياقة الآية فما حصدتم فزروه في سنبله. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبر ولا طلب؟ هذا خبر، لكن المقصود منه ليه؟ طلب، بدليل سياقة الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهكذا. صحيح؟ يبقى إذن هذا كثير في لغة القرآن والسنة استخدام الخبر على معنى ليه؟ تمام؟ ثانيا إن قوله وخر راكعا أي ساجدا بدلالة قوله ماذا؟ خر. فالخرور لا يكون إلا فين؟ إلا للسجود، إلا إلى الأرض. واضح. والأصل أن أفعال الأنبياء مبناة على الاقتداء والإيه؟ والتأسي لقول الله تعالى أولئك الذين فبهداهم اقتدوا. القسم الثاني من الأدلة وهي الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا لعلة عارضة، وذلك أنه لما قرأ سجدة صاد تهيأ الصحابة للسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي، إنها توبة إيه؟ نبي. ولكن لما رأيتكم تهيأتم للسجود سجدت. إنها توبة نبي ولما رأيتكم تهيأتم للسجود إيه؟ قلت بل فيه دلالة على مشروعية السجود بها من فعله صلى الله عليه وسلم أنه سجد، وثانيا من ماذا؟ من تهيئ الصحابة. لو أنها ليست محلا للسجود أصلا لما تهيئ الصحابة للسجود إيه؟ نعم. قلت وثالثا وللدليل ولمزيد الدليل من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سجدها داود توبة ونسجدها ماذا؟ شكرا. يبقى هذا الدليل الثاني هو الأدلة التي ظاهرها ترك السجود بها، بل هذه الأدلة كما ترى تحولت إلى المخالف وفيها دليل على مشروعية السجود بسجدة صار. القسم الثالث والأخير وهو قول عبد الله بن عباس صاد ليست من عزائم السجود، وكان ابن مسعود لا يسجد بسجدة صاد، فجوابه لأن قول ابن عباس ليست من عزائم السجود لا ينفي مشروعية السجود به، إنما ينفي دوام السجود بها أو مداومة السجود ماذا به. فهنا ترى أنه لا ينفي مشروعية السجود بها، وإنما الذي ينفيه هو دوام السجود بها. واضح يا طلبة العلم؟ طيب أجبنا الآن عن أدلة المخالف في نفي السجود بسجدة ماذا؟ ولا بد أن أكون عندكم سعة في هذه المسألة. هب أن أحدهم يقول بأنها ليست من مواضع السجود، لا بس، وأنت تقول منها مواضع السجود فلا حرج عليه، أنت معك دليل، هو معه ما يعتقد فيه أنه ماذا؟ دليل. فلا تضيق واسع ولا تضيق صدوركم بمثل هذا الخلاف يا طلبة العلم، لأني أذكر وقعة شخصية أكتب بها، أن لما سجد إمامه كان يؤمنا في صلاة الليل في رمضان بها، يعني اعترض بعض الشباب وأقام الدنيا وأقعدها أنها ليست من مواضع ماذا؟ السجود. وهكذا شيء عجيب، وكأن ما تعلمنا من الصحابة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني، ماذا فعل الصحابة؟ فريق تأول الحديث على أنه أسرع الخطى لتدركوا العصر فيه، وفريق تأول الحديث أخر العصر حتى تصلوه فيه. فلما الفريق الأول أسرع الخطى فأزن للعصر قبل دخول بني قريظة صلى، لأنه فهم إيش المقصود صلاة العصر، المقصود إسراع إليه. فريق الثاني فهم إن المقصود صلاة العصر، صلوها على كل حال فين؟ في بني قريظة. فجاءتنا الرواية أن الفريق الأول لم يعتب على الفريق الثاني فيما فهم، ولم يعتب الفريق الثاني على الفريق الأول فيما فهم وتأول، وما قامت الدنيا ولا قعدت فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر فعلي الصحابة، الصحابيان اللذان تيمما، لما جاء الماء في الوقت الأول ماذا فعل؟ توضأ فأعاد الصلاة، والثاني توضأ ولم يعد الصلاة، صح؟ فلم ينكر هذا على هذا ولم ينكر هذا على هذا والتامة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاكما محسن، قال لمن أعاد تمام لك أجرك ماذا؟ مرتين، وقال لمن لم يعد أجزأتك صلاتك وأصبت ماذا؟ وأصبت السنة. فانتبهوا طلبة العلم، لأن يعني أذكر يومها أن أسف المسجد تحول يومها إلى ساحة كلامية في المسجد بسبب سجود الإمام واعتراض بعض الشباب على مثل هذا السجود. ومن عجيب أنه يستدل بالحديث ليست من عزائم السجود، وما قال لم ينفي أن فيها السجود، وأرجو أن نتنبه ابن عباس ما قال ليست سجدة صد من السجود، لو قال ليست سجدة صد من السجود يبقى ينفي إيه، لكن هو قال ليست من عزائم، يعني تسجد ولكن لا تعزم كل مرة على ماذا؟ على السجود. واضح؟ فعليه يا طلبة العلم نقول بأن الراجح أن سجدة صاد هي محل لماذا؟ للسجود، فمن قرأها يسجد ولكن لا يداوم على السجود بها. نجلس بعد العشاء قليلا إن شاء الله تبارك وتعالى لنتم هذا الباب الرائع في سجود التلاوة بإذن الله رب العالمين ووفق، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. كنا طلبة العلم في ذكر السجدات 14 على قول المصنف، وزدنا عليها واحدة من قول المالكية والشافعية، قلت أنها 15 سجدة، وزدنا عليها سجدة صراط، ودللنا على أنها سجدات القرآن الكريم. قال الحج منها سنتان، قلت ونص المصدق على الحج خاصة، لأن قد اختلفوا على سجدة الحج الثاني، وصح أن ابن عمر سجد في الحج سجدتين، أو عمر سجد في الحج سجدتين، وكذا فعل أبو موسى، ونفر آخرون من الصحابة، وهي جملة آثار لا يعلم لهم فيها مخالف فكيف إذا كان منهم عمر؟ فكيف إذا كان منهم عمر رضي الله عنه وارضاه؟ فهذا أشبه إجماع لإقرار الصحابة عمر رضي الله عنهم وارضاه. قال المصنف: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ ما كل ما في المسجد الآن ما كل من في المسجد الآن مستمع؟ أنت مستمع لأنك تنظر إلي وتتبعني، لكن من يصلي هو سامع، لأن عقله في شيء آخر، عقله في صلاته، صحيح؟ فيفرق ما بين السامع والمستمع، لأن التاء في لغة العرب تأتي لماذا؟ للطلب. التاء في لغة العرب تأتي لإيه؟ للطلب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن هنا لا يحسب الإنسان المعصية والذنب إلا بالطلب، لكن إذا وقعت المعصية والذنب له وقوع إكراه، كما لو أكره رجل على الفطر في رمضان وأفتح له فمه وضع فيه الماء، يبقى هذا ما يصدق عليه وعليها ما اكتسب، هذا لا يصدق عليه لأنه ما اكتسب هذا، صح؟ ومن هنا المرء لا يأثم إلا بشرط العمد والقصد، واضح؟ يبقى التاء في لغة العرب تاء تفيد الطلب. فيبقى إذن هذا الفرق بين المستمع والسامع، واضح؟ فرق بين المستمع والسامع ليس عنده طلب. ولذا قال الله تبارك وتعالى في إحجاج المشركين: يا من تكفرون بمحمد كيف تكفرون به والله يقول فيكم ومنكم من يستمع إليه، يعني أنتم إيه؟ تستمعون إلى القرآن وتطلبون سماعه، ويظهر في هذا الطلب أنكم ماذا؟ أنكم يعني تتأثرون إيه؟ تتأثرون به، صحيح؟ والدليل التأثر به: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكيف تكفرون بعد به؟ فالذي يستمع القرآن ويعطيه ماذا؟ أذنه ويقبل عليه، أولى به ثم أولى أن يؤمن به وأن يؤمن بمن نزل القرآن ماذا؟ عليه. نعم، فهذا الفرق بين المستمع والتالي. قلت: أما المستمع والتالي فلا خلاف على مشروعية السجود لهما، أي الاستحباب على ما سبق بيانه، وذلك لما مر معنا من آيات، لما مر معنا من أحاديث ظاهرة الدلالة في سجود التالي والمستمع. أما السامع فعلى خلاف، فذهب الجمهور لأنه لا يستحب سجود السامع لما صح عن عثمان رضي الله عنه قال: إنما السجدة على من سمعها، سمعها يعني تهيأ لها. أنا ماشي في الشارع الآن والقرآن بيقرأ فين؟ في المزياع، صحيح؟ بلاش في المزياع، بيقرأ في داخل المسجد، وإمام المسجد مشغل الإيه؟ السماعات الخارجية. فقرأ إمام المسجد في رمضان مثلا آية فيها سجدة، فسجد الإيه؟ فسجد الإمام المصلون. وأنا ماشي في الشارع رايح أجيب قوافة، مالي ومال الموضوع، أنا ما بصلي معهم، هل يلزمني السجود؟ ما يلزمني السجود على مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن عثمان قال: إنما السجدة على من سمعها أي تهيأ لها. وصح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما السجدة على من حبس لها. شوف بقى ابن عباس والدليل: حقا يستحق لقب حفر القرآن؟ من حج الله ذي الخوارج فأفحمه ثم قرأ قول الله تعالى وإذا إيه؟ إنما السجدة على من حبس لها، ثم تلا قول الله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن، صحيح؟ وإذا قرئ عليهم القرآن إيه؟ لا يسجدون. إذا قرئ إيه؟ عليهم، صحيح؟ طيب أنا ماشي في الشارع ما قرئ علي، لكن الإمام يقرأه على من؟ على المأمومين، يبقى المأمومون يسجدون ليه؟ وإذا قرئ عليهم. لكن ابن عباس قال لا، السجدة على من حبس لها. وعن سلمان رضي الله عنه أنه مر على قوم يقرؤون فسجدوا فلم يسجد. ثم قال ليس هذا غدونا، يعني أنا ما جئت غاديا عليكم في هذا. قلت ويشهد لهذا النظر من أن الآيات والأحاديث المصرحة بالسجود فيها معنى التهيؤ والطلب، وليس هذا شأن السامع. يبقى هذه أربعة أدلة أو خمسة في أنه لا يلزم السامع ماذا؟ أسجد. قال ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا سجد. قلت أما في داخل الصلاة، أما في خارج الصلاة فقد ذهب ابن تيمية لأنه لا يشرع التكبير لسجود القرآن لأنه ليس صلاة، وإنما التكبير من لوازم الصلاة. يشهد بهذا حديث عبيد الله بن عمر العمري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السجدة سجد وماذا؟ وسجدنا، فلم يذكر ماذا؟ فلم يذكر تكبيرا. قلت وقد سبق معنا من أحاديث سجود التلاوة، وليس في شيء منها أصبر عليه، زد صبرا عليه. أنا بس قوات المنزل القرآن سجد أصدق قوات المنزل وبسمع القرآن. لا، طالما لم يسجد القارئ لا يسجد السامع. نعم، واضح. الأحاديث التي مرت معنا في سجود التلاوة هل في شيء منها فكبر وسجدنا؟ قلت فليس في شيء منها فكبر وسجدنا. وأما ما يروى بذكر التكبير من حديث عبيد الله بن عمر العمري من حديث عبد الله بن عمر العمري، لأن الصحيح من حديث عبيد الله، أما الضعيف فمن حديث عبد الله بن عمر العمري. خلطت مرة أخرى. حديث عبد الله بن عمر العمري الكبير كان إذا قرأ السجدة كبر وكبرنا، سجد وماذا؟ وسجدنا. فيه ذكر التكبير، لكن هذا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري صدوق يخطئ أو يهم، ومعلوم إن حديث صدوق الذي يخطئ أو يهم ينزل عن رتبة ماذا؟ ها؟ عن رتبة الصحيح، تمام؟ لأن من شروط قبول الحديث أن يكون الراوي تم العدالة تامة الضبط، يرويه عقل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يبقى إذا هذا يا طلبة العلم دليل على مشروع التكبير، قلنا لا يصح. أما ما يروى عن ابن سيرين قلنا إذا قرأنا السجدة في غير الصلاة كبرنا، طبعا هذا الحديث كما ترى فيه دلالة على التكبير، قلت ولكنه مقطوع، ولكنه مقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فمن سليم من التابعين، فإذا حديثه ماذا؟ مقطوع، يعني ليس له حكم ماذا؟ الرفع. يبقى إذن يا طلبة العلم، علمنا الآن أنه لا يشرع التكبير لسجود ماذا؟ التلاوة، لضعف أدلة القائل بالتكبير. هذا في خارج الصلاة، هذا في خارج الصلاة، تمام. وهذا مذهب من؟ هذا اختيار شيخ سمي. طيب نأتي بقى إلى التكبير في الصلاة، إلى التكبير في الصلاة. يعني إذا كنا في صلاة فمرت بنا آية سجدة، هل يكبر الإمام لها؟ وكنت كتبت بحثا قديما، بل بحثين كما أسلف، بحثا مختصرا وبحثا مطولا، يعني ذكرت فيه أو استوعبت فيه أدلة القائل. قلت ولأهل العلم ثلاثة مذاهب كما ذكره النووي في التبيان، ولأهل العلم ثلاثة مذاهب في التكبير لسجود التلاوة، أي في الصلاة، كما ذكره النووي في التبيان. فمذهب عامة جماهير أهل العلم بالتكبير لسجود التلاوة نزولا وماذا؟ وخفضا. نزولا ورفعا، قلت وخفضا، خلاص يبدو أنه خلاص جاهد نفل. نزولا ورفعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعموم قول مالك بن الحويرث، كان يكبر مع كل رفع وإيه؟ وخفض. أما المذهب الثاني فهو يكبر نزولا ويرفع بماذا؟ بالقراءة. وهذا من أفراد مذهب الشافعية، قال به بعض الشافعية كما نقله النووي. وأما المذهب الثالث أنه لا تكبير، لا نزولا ولا رفعا. من قال به؟ ها؟ ابن حزم. والشيخ الألباني من المتأخرين كان يقول هذا التكبير يعني لا دليل عليه. طيب هذه فرش الأدلة الثلاثة. قلت أما القول الثاني فأضعفها حجة إلا من دليل النظر، إلا من دليل إيه؟ النظر، من أنه مكبر للنزول، وأما الرفع فليس في حاجة إليه، لأن مجرد القراءة ها؟ ها؟ تنبيه للناس على الإيه؟ على القيام. لكن هذا مذهب ضعيف، لأن من كبر للنزول يكبر للإيه؟ للرفع، صح؟ لأن علة التكبير واحدة، النزول للاقتداء والرفع للاقتداء. هذا القول أضعفه، تمام. بقي معنا ايش؟ قولان. قلت وأما أدلة القائلين بسجود التلاوة فهي، أما أدلة القائلين بالتكبير لسجود التلاوة فهي لا تخرج عن الأقسام الأربعة. القسم الأول أدلة عموم، كقوله عليه، كقوله رضي الله عنه كان يكبر مع كل رفع وخفض. فإذا هذا يشمل بعموم سجود الإيه؟ هنا مسألة في العموم، هل العام يجري على مثل هذا الخاص أم أنه لا يجري عليه؟ قلت ولا يجري العام على مثل هذا الخاص، لأن العارض النادر لا يندرج تحت أصل عام. العارض النادر لا يندرج تحت إيه؟ أصل عام. يعني العارض النادر يعني واحد عمره كله لا يتأخر عن العمل، فجيت أخر مرة لسبب عارض قوي من إن السماء كانت مطيرة وكان كذا وكذا وكذا وكذا، هل يجاز بمثل هذا التأخير؟ للقانون العام في المصلحة أن التأخير عن العمل فيه كذا وكذا وكذا؟ الجواب لا. ليه الجواب لا؟ ها؟ لأن ده من قبيل العارض الإيه؟ النادر. عارض النادر لا يندرج تحت إيه؟ تحت أصل عام. من الذي يجعل من العارض النادر أصلا؟ المرء. إذا أحسنت لي الدهر كله ثم رمت منك شيئا جعلت هذا الشيء أصلا عاما، فتقول ما رأيت منك خيرا قط، فصار هذا أصلا إيه؟ عاما. فالعارض النادر لا يندرج تحت أصل يا طلبة العلم، وعليه فلا يندرج ها التكبير لسجود التلاوة تحت الأصل العام هو كان يكبر لكل رفع وإيه؟ وخفض. قلت وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيح بيان تفصيلات هذا التكبير، فذكر ابن عباس 25 تكبيرة لم يذكر منها ماذا؟ سجود التلاوة. يبقى أول قسم من الأدلة أو أول مجموعة من الأدلة لهم هي أدلة العموم، وأجبنا عليها إيه؟ النوع القسم الثاني من الأدلة، أدلة ضعيفة في الثبوت، وهو حديث عبد الله بن عمر العمري كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السجدة كبر وكبرنا سجد وسجدنا. قلت ضعيف لا تقوم به حجة، إذ عبد الله بن عمر العمري صدوق يخطئ أو يهلك، فحديثه بهذا ينزل على رتبة الاحتجاج، فكيف إذا خالف فيه أخاه الصغة المصغر عبيد الله بن عمر العمري، فصار بهذا حديثه ماذا؟ منكرا. والمنكر من أوهى أنواع الأحاديث، لعله لا ينزل عن المنكر في الرتبة إلا ماذا؟ إلا نوعان فقط، الموضوع والمتروك. فترتيب الأحاديث في الضعف من أن أدناها مرتبة ماذا؟ ثم فوقه المتروك، ثم فوق المتروك المنكر، تمام؟ فبالتالي لا يمكن أن إيه؟ قلت عليه لا يجوز العمل به بحال، حتى على شرط القائلين بماذا؟ بجواز العمل بالإيه؟ بالضعيف في الفضائل، حتى هذا الضعيف لا يصلح على شرطه. ليه؟ لأن من شرطه في العمل بالضعيف في الفضائل ألا يشتد إيه؟ وهذا لا شك قد اشتد إيه؟ ضعف. قلت فضلا عن المخالفة الظاهرة من أن من رووا لنا سجدات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عذرا لم يذكروا فيها التكبير البت، يعني شوف تتبع أدلة التي فيها تتبع الأحاديث التي فيها ذكر السجود ليه؟ لم يأتي فيها ذكر التكبير أبدا، تمام؟ يبقى هذا يا طلبة العلم القسم الثاني من الأدلة. القسم الثالث من الأدلة أقيس كقياس سجود التلاوة على سجود السهو أو سجود الصلاة، فكما أنهم يسجد للسهو فيسجد بتكبير، يسجد كذلك لسجود الصلاة بتكبير، فسجود التلاوة يقاس عليهما فيسجد له بتكبير. قلت وهذا قياس مع الفارق، بل أولى بالقياس أن يقاس سجود التلاوة على ماذا؟ على سجود الشكر، لأنه أشبه به، وذلك لأنه يشبه من جهة أنه سجدة واحدة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة مسببة، سجدة مسببة تقع في الصلاة وفي غير الإيه؟ طيب ده مسبب بالتلاوة وده مسبب بالإيه؟ بالنعمة والشكر، صحيح؟ بخلاف سجود التلاوة فهو يفارق، بخلاف سجود السهو فهو يفارق سجود التلاوة، من أن سجود السهو تابع ليس أصلا لأنه تابع للإيه؟ للصلاة، من أنه يقع ماذا؟ سجدتين لا سجد إيه؟ من أنه يقع فين؟ في الصلاة لا في خارج. يبقى إذن أصبح وجه الشبه بسجود التلاوة بسجود السهو بعيد، بينما أصبح وجه الشبه بسجود الشكر ماذا؟ قريب جدا. قلت وسجود الشكر ليس محلا ها للتكبير، في الروايات أن سجود الشكر ليس فيه تكبير. يبقى هذا القسم الثالث من الأدلة. طبعا البحث اللي أنا بذكره لك ده مختصر، مختصر جدا، وإلا فالبحث عندي في البيت يعني يقارب 100 ورقة تقريبا أو أقل قليل. نأتي إلى القسم الرابع من الأدلة، النظر، ومما احتجوا به على مشروعية سجود التكبير لسجود التلاوة هو النظر، وذلك من أن السجود انتقال، والأصل في الانتقال أنه لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتكبير، كما أن علة الاقتداء بالإمام موجبة، أما أن علة الاقتداء بالإمام موجبة أي موجبة لماذا؟ للتكبير، لأنه هو بيقرأ، طب أنا هقتدي به إزاي؟ لازم يكبر، صح؟ يبقى أدلته منها دليل إيه؟ قلت ولا تثبت عبادة بالنظر المجرد، ولا تثبت عبادة بالنظر المجرد. وأما ما ذكر من لزوم التكبير الانتخال والتكبير للاقتداء قلت فليس بلازم. وهنا أضع بين أيديكم مسألة، الأصل في الاقتداء بالإمام الاقتداء به نظرا ولا الاقتداء به سمعا؟ لاحظ أيها المختلفون، من يقول الاقتداء به نظرا يرفع يده، من يقول الاقتداء به سمعا يرفع يده. والله عندنا ديمقراطية حقيقية، لو صح أنها ديمقراطية، لكن الديمقراطية لا تكون إلا عند السوقة والإيه والغواء، الديمقراطية لا تكون عند أهل السنة، لأن الديمقراطية مرجعها إلى الأغلبية، ولو كانوا إيه ولو كانوا أي ناس، لكن الشورى لا تكون إلا في من؟ إلا في أهل الحل والإيه والعقد، أهل الإيمان والديانة، لكن الديمقراطية تكون في آية في كل الناس، صحيح؟ الديمقراطية تنشئ أحكاما وتسن ماذا؟ قوانين، لكن الشورى لا تنشئ أحكاما، إنما الشورى مجالها فيما فيه مجال اجتهاد ورأي، لكن الديمقراطية حط أنفها في كل شيء، صح ولا لا؟ طيب نختار واحد من الفريق هذا وواحد من الفريق هذا ونجعلها نقاشية نختم بها الدرس في هذه الدقائق. الفريق الذي يقول يقتدي بالإمام نظرا، ها اختار واحدا عنكم. ها عبد الرحمن، خالد يعني، خلاص خالد. والفريق الثاني الذي يقول يقتدي سمعا يرفع يده. طيب يلا قول يا النظر، النظر في الصلاة محله وموضع السجود، كيف ينظر إلى الإمام والنظر محله وموضع إليه السجود، تمام؟ طيب لا نختلف إن الأصل في النظر أن يكون لموضع السجود، ولكن يحتاج إلى أن ينظر الإمام ليقتدي به، أو أن ينظر إلى من ينظر إلى الإمام ليقتدي به، بدليل في روايات عن الصحابة الصحابة إنهم ما كانوا يسجدون حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الإيه؟ فدل على أنهم كانوا يقتدون به ماذا؟ نظرا لا سماع. عندك جواب من أول جولة كده؟ قول يا أخي. شيخنا الدليل أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة مضاف إليه مجرور صح؟ طب مجرور بإيه؟ مجرور بإيه؟ أنت درست الأسماء الخمسة وهي في أصل لغة ستة. ها؟ مجرور بإيه؟ علامة الجر. لماذا بالياء؟ ما أنا أعطيتك اللغز. وهذا قاله الحافظ ابن حجر: من لغز عليه ألا يبالغ في التعمير كما وضع الجمار في يده فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن فحدثوني ما هي. فابن عمر قال: فوقع في يدي أنها إيه؟ فوقع في نفسي أنها ليه؟ النخلة. ليه؟ لما رأى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو في يديه من جمار هي بشائر إيه؟ الرطب والتمر. قول أول حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أنت وأمي أصلا ما تقول بين التكبير والقراءة. فهذا دليل على أن على النظر. دليل على إيه؟ دليل على النظر. ده ما أبعد يعني أنت فين؟ ده بل العكس. ده دليل على السماع. ده أنت أبعدت الدلالة خالص. الدليل الثاني شفنا حديث النعلين. شوف شاب يتوبك. واخذ ورقه حديث النعلين الصحابه اهتدوا به نظرا عن طريق النظر بدليل لما خلع عليه الصلاه والسلام نعليه باشر بخلع عليه. نعم. احسنت احسنت فعلا انت كده خلصت الموضوع. شوف ام المنعشه تقول: فاذا كبر فكبر واذا ركع فركعوا. لم تكتفي بذكر التكبير وخلاص، انما ذكرت الركوع والسجود وكذا، دليل على ان الاصل الاقتداء يكون بالايه؟ بالنظر. فبالتالي انا لا احتاج الى التكبير للسجود التلاوه. ليه؟ لاني اقتدي بالامام ماذا؟ نظر. بل الحادث في الواقع العمل العكس، لما بعض الائمه يكبر ترى في بعض المساجد الناس ينقسمون الى ماذا؟ والله هذا حدث في بعض المساجد، الامام قرا في يوم جمعه بسورة فيها سجد، فلما سجد كبر الإمام ليسجد، بعض المصلين ظنه كبر لماذا؟ ليركب، فوجدت الصف يعني واحد راكع واحد ساجد، واحد راكع واحد ساجد، لكن لو أن الصوت انقطع تماما والإمام سجد، ما عندئذ المأموم لن يأتي على ذهنه أنه ركع، صح ولا لا؟ لن يأتي على ذهني أنه ركع. هيبتدي المأموم للحظة كده فين صوت الإمام، فيرى الناس نزلوا فينزل تبعه. هذا عنده أقرب في الاقتداء، والله أقرب في الاقتداء. نعم. والله نعمل إيه بقى؟ نعمل زي الشيعة يوقف واحد في آخر المسجد، وده موجود في بعض صلاة الشيعة، فإذا ركع الإمام واحد في آخر المسجد ركوع. مش عارف إحنا اختلت أول ابتداء والله هذا في صلاة الشيعة ما سمعته. يبقى في واحد آخر المسجد كده أنا مش عارف صوته بيجي منين يسجد ويقوم لهم سهول. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. قلت قوله ثم يسلم، ولا دلالة على هذا التسليم، ولا دليل على هذا التسليم. السجود التلاوة ليس بصلاة. قال ابن تيمية الإمام رحمه الله: ليس أقل من ركعة صلاة. ولذا رجح ابن تيمية أنه لا تسليم في سجود التلاوة، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم البت على كثرة ما نقل من سجوده. والتسليم عبادة، والعبادة تفتقر إلى نص. والقياس على سجدة الشكر قوي وليست هي محلا للتسليم. قلت وإذا صح سجود علي من غير طهارة لم يكن هناك تسليم بدلالة اللزوم. ليه؟ لأن خلاص طالما سجد بغير طهارة يبقى ليس صلاة، يبقى لا تلزمه أحكام الإيه؟ والدليل أن عليا سجد بغير طهارة، أن عليا قرأ القرآن ثم نزل فأراق الماء، يبقى كده وضوءه انتقل، ثم ركب الدابة فقرأ آية السجدة فنزل فماذا؟ فإذا انتفت شرطية الطهارة لسجود التلاوة انتفى التكبير من باب التكبير والتسليم من باب أولى، لأن سجود التلاوة ليس صلاة وليس أقل من ركعة الصلاة حسب هذا القدر يا طلبة العلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.